بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. نرحب بكم في هذه الليلة المباركة وهذه الأمسية مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن عبد الرحمن العريفي، واللقاء اليوم سيكون حول تطوير الذات والسيرة الذاتية لمحاضرنا لهذه الليلة وضيفنا الشيخ محمد بن عبد الرحمن العريفي. رسالة الدكتوراه في أصول الدين تخصص العقيدة والمذاهب المعاصرة، وهو عضو مجلس الأمناء بالهيئة العليا للإعلام الإسلامي التابعة لرابطة العالم الإسلامي، وأيضا عضو في عدد من المكاتب الدعوية والهيئات الإسلامية. السيرة الوظيفية: عمل موجها ومستشارا شرعيا في الشؤون الدينية بالقوات المسلحة، وأيضا هو عضو هيئة التدريس بكلية المعلمين منذ عام 1413 للهجرة وإلى الآن، وإمام جامع كلية الملك فهد الأمنية منذ عام 1413 للهجرة وإلى الآن. المشاركات والمؤتمرات: شارك بعدد من المحاضرات العامة في المساجد والمخيمات الشبابية في الداخل والخارج، بلغ عددها في السبع سنوات الأخيرة 400 محاضرة. شارك في تقديم عدد من الدورات العلمية الشرعية في داخل المملكة وخارجها، وشارك في عدد من الملتقيات. شارك في مؤتمر أطباء الحرمين عام 1423 للهجرة، شارك في مؤتمر الحوار الوطني الثالث لعام 1425 للهجرة، شارك في مؤتمر حقوق المسنين في الدوحة، كما قدم عددا من الدورات التدريبية في مهارات تطوير الذات وفن الإلقاء وغيرها. المشاركات الإعلامية: قدم عددا من المشاركات في القنوات الفضائية المتنوعة السعودية اقرأ، المجد، الشارقة، دبي، قطر، البحرين، العربية، MBC، بلغت أكثر من 600 لقاء. وأخيرا له من المؤلفات كتاب بعنوان هل تبحث عن وظيفة، وكتاب اركب معنا، وكتاب إنها ملكة، وكتاب في بطن الحوت، وكتاب رحلة إلى السماء، إضافة إلى عدد من المقالات المتنوعة في الجرائد والمجلات. فنترك المجال الآن فضيلة الشيخ، ونأمل من الإخوة وضع جوالاتهم على الصامت، فليتفضل مشكورا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وتم التسليم. حقيقة شرف لي أن أتكلم أمامكم، لا أقوله تصنعا، إنما هذا الذي أشعر به، وهو في الوقت نفسه شاق علي أن أتكلم أمامكم. أحيانا إلقاء المرء لكلمة عند قوم ربما لم يتميزوا بثقافة ولم يتميزوا بعلم يكون أمرا سهلا وليس ذا مشقة كبيرة، فهو لا يحتاج أحيانا إلى إجهاد ذهنه في اختيار العبارات المناسبة ووضع المصطلحات المناسبة في أماكنها، وذلك لأن ربما أحيانا مستوى الذين أمامه قد لا يحتاج إلى هذا الإجهاد الكبير. لكن لما يتكلم مع إخوة من أمثالكم من طلبة العلم المتميزين ومن أساتذة الجامعات وممن لهم تميز في الثقافة، ولذلك هم يحرصون على الحضور في مثل هذا المكان. أنا أعلم أنكم لم تأتوا إلى هذا المكان، لم يأتي أحد لأجل امرأة ينكحها أو دنيا يصيبها، إنما جاء لعله أن يخرج بفائدة فكرية يطور بها عقله، بحيث أنه يشعر أنه دخل إلى هذا اللقاء وهو في مستوى معين، ثم خرج وقد استفاد على الأقل ولو 10 فوائد أو أكثر من الفوائد التي تعتبر جديدة عليه. فأنا في الحقيقة ممتن لكم جميعا، سواء من كان في هذه الصالة معي أو مع الإخوة الكرام الذين في الخارج، أنا ممتن لكم جميعا، وأسأل الله أن لا يحرمكم الأجر والثواب على حضوركم، كما أسأل الله أن يجزي الوالد الله خير الشيخ أحمد خير الجزاء على حرصه حقيقة على إقامة مثل هذا اللقاء. أنا أذكر حضرت قبل أظن قرابة 5 سنوات تقريبا أو هي 6 سنوات في المكان الآخر هناك، وأيضا كان المكان ممتلئا في ذلك الوقت، وما شاء الله يعني هو شاب من ذلك الوقت إلى اليوم. يعني أنا لما دخلت ما شاء الله لا يزال في شبابه الذي رأيت فيه في قوته، وعسى الله أن يحفظ لنا جميعا وله صحتنا وأسماعنا وأبصارنا أبدا ما أبقانا. حقيقة توفيق الله تعالى للمرء أن يجمع عنده مثل هذا الجمع المبارك هو منه من الله تعالى عليه. أنا أعلم أن بعض الناس لأجل أن يجمع الناس إليه ربما استضاف ممثلا مشهورا أو مطربا معروفا أو منكتا يأتي الناس إليه لأجل أن يضحكوا ويروحوا عن أنفسهم، ويتعمد أن يفعل ذلك لأجل أن يجمع الناس إليه، لأن الناس إن لم تحدث لهم شيئا جديدا لن يجتمعوا إليك. هم لن يخرج كل واحد منهم 500 ريال معه، ولم يأتوا إليك لحاجتهم إلى الجوع أو نحو ذلك. فالشيخ محمد جزاه الله خير رشيد يعني كونه يحرص على جمع الناس على هذا الجمع الطيب ويقيم مجلس ذكر، بلا شك أن هذا فضل من الله تعالى عليه، ونسأل الله لا يحرمه الأجر والثواب. وأيضا نجاح هذه الأحادية ليس بوالدنا الشيخ محمد، بل أيضا بكم أنتم أيها الأخيار. يعني حقيقة لو أنه دعا من دعا من المشايخ أو طلبة العلم أو من المفكرين عامة ثم جاء هذا الزائر ليتكلم فلم يجد إلا 10 أو 15 لن يتحمس، لكن لما يأتي ويجد مثل هذا الجمع المبارك بلا شك أن حضورك في هذا المكان مدام أنه مجلس ذكر وخير، أن حضورك في هذا المكان هو منه من الله تعالى عليك وفضل، وهو أيضا خدمة لك تقدمها لهذه الدعوة أنك تكثر سواد المسلمين. وأذكر أن شيخا كبيرا من الأقارب قيمت محاضرة مرة في مزعل قرية في القوعية، القوعية قرية في الطريق إلى الرياض، فحريص هذا الشيخ الكبير ما تفوته محاضرة ولا يفوته درس، مع أنه بتصوري لا يستوعب كل ما يطرح، لكن حريص أنه يحضر. يوم من الأيام أقيمت محاضرة تلك الأيام في المسجد للجاليات للشيخ حسان إلهي ظهير بالأردو، فجاءها الشايب وتلفف بشته وجلس بينها الهنود، فقال له واحد من عياله قال يا أيوبه يعني اطلع للبيت وتقهو بينها المغرب والعشاء وش مجلس بينها العمال، قال خلني بحضر المحاضرة. قال يا ابوي هذا أردو تفهم أردو؟ قال لا والله ما أفهم أردو. قال طيب قم للمجلس وتقهو بينها العشوين وارجع، وش تستفيد؟ قال استفيد. قال وش تستفيد؟ قال استفيد أنه تحفن الملائكة معها الضعوف. شوف يا أخي النية الصالحة، تحفن الملائكة معها الضعوف، خلها تحفن نطلع على قلبي كوده يقال لنا قوم مغفورا لكم. فأنا أقول أحيانا استشعار الأجر والثواب في الحضور في مثل هالمجالس، وإن لم أحيانا تخرج فائدة جديدة لكن على الأقل تحفك الملائكة مع القوم، وهم القوم لا يشقى بهم جليسهم. كلمتي أيها الإخوة الكرام، حرصت لما طلب الإخوة جزاهم الله خير اختيار موضوع، حرصت على أن يكون موضوعا يليق بإخواني وعلى أن يكون فيه نوع من التجديد. كان أمامي عدة اختيارات، كنت يمكن أن أتكلم عن الدعاء وفضله مثلا، أو عن بر الوالدين أو صلة الرحم، أو عن طلب العلم مثلا ونحو ذلك، لكني أتصور أن جلكم لو أراد أن يجلس على هذا الكرسي ويتكلم في أحد هذه المواضيع ربما أن عنده معلومات كثيرة لكثرة ما تطرق في مجتمعنا، ولأن الكلام الذي سأقوله فيما يتعلق بالدعاء لن أستطيع أن أزيد على ما تسمعه من غيري، بمعنى لا أستطيع أن أخترع أحاديث حتى أجدد عليك مثلا، أو أريد أن أتكلم عن بر الوالدين لن أستطيع أن أخترع أحاديث وآيات، فأنا سآتي بما قرأته أنت في كتاب أو سمعته في شريط أو استمعت إليه في خطبة جمعة. أما الكلام على تطوير الذات ونحو ذلك فربما أن الإنسان غير ملزم باتباع نصوص معينة، بل هي آراء أحيانا وأفكار مبنية على تجربة قد رآها في الحياة. كلمتي سأقسمها إن شاء الله إلى 4 نقاط. سأقدم مقدمة أولا في أهمية تطوير الذات، أهمية هذا الموضوع، ثم في أنواع الناس في حرصهم على تطوير ذواتهم، ثم سأتكلم عن طرق تطوير الذات، ثم سأتكلم عن النتيجة، ماذا نستفيد إذا طورنا ذواتنا، ماذا تستفيد مثلا إذا بررت والديك، ماذا تستفيد إذا اشتريت هذه الأرض، إذا امتنعت عن التدخين ماذا تستفيد. أنت عندما تذكر له بعض الفوائد تجد أن الذي أمامك يحرص بعد ذلك على أن يطبق ما تتكلم عنه أو ما استمع إليه منك. اهتمامي حقيقة بتطوير الذات قديم، أذكر أنه وقع في يدي وأنا في أول ثانوي أو في أول ثاني أو في أوائل الثاني الثانوي، وقع في يدي كتاب يتكلم عن هذا الموضوع، عن تطوير الذات، لكنه كان يتكلم عن شيء معين خاص في تطوير الذات، هو مبحث معين. فتطوير الذات كلام عام، هذا يتكلم في مبحث معين منه، وهو كتاب لدايل كارنيجي اسمه كيف تكسب الأصدقاء وتؤثر في الناس. قرأت الكتاب في ذلك الحين، يعني يمكن عام 404 تقريبا أو 405. شدني في هذا الكتاب يعني الأفكار التي ذكرها ورقيها، رقي هذه الأفكار شدني، لكني يعني انقهرت في داخلي أن جميع أمثلته التي يسوقها هي عن مايك وجون وجونسون وروزفلت ولينكون وإلى آخره، وكأن المسلمين لا يستطيعون أن يؤلفوا كتابا مثل هذا الكتاب أو يفوقه في سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونجعل هذه الأمثلة التي ذكرها نجعل منها شيئا من تاريخنا نضعه فيها. فحرصت منذ ذلك الحين على أن أجمع شيئا يتعلق بمثل هذه الأخلاقيات وفنون التعامل مع الناس وتطوير الذات من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. فبدأت ذلك الحين أقرأ سيرة ابن كثير، السيرة النبوية، ليس السيرة الكاملة البداية والنهاية، السيرة المشتقة منها. قرأتها وصنفتها على بعض المباحث التي ذكرها صاحب الكتاب، واستمريت على هذا الحال، ثم بدأت أتتبع كل الكتب التي تتكلم عن تطوير الذات، حتى جمعت فيها كتابا لعله يصدر قريبا في قرابة 500 صفحة، مجلد كبير اسمه استمتع بحياتك، يتكلم في مهارات في فن التعامل مع الناس في ظل السيرة النبوية، بحيث أننا يعني نبين لأولئك القوم أن كل ما عندكم وأن اكتشافاتكم هي موجودة عندنا من أصل، لكن المشكلة فينا نحن، ليست المشكلة في السنة أو في السيرة، المشكلة فينا نحن أننا لم نستطع أن نستخرج هذه الدرر وأن نعرضها للناس. ما هي أهمية تطوير الذات؟ كل إنسان ناجح في الحياة اعلم أنه يمارس مهارات لا يمارسها غيره. واحد نجح في تجارة أو نجح في طب أو في هندسة أو في علم أو في خطابة أو في غير ذلك، اعلم يقينا أنه يمارس مهارات لا يمارسها غيره، وبالتالي استطاع أن يبرز من بينهم. أعطيكم مثالا على ذلك، ولن أجعل أمثلتي كلها شرعية، الذي أمامي ليس كلهم خطبة جمع أو ربما لهم مجال مباشر في الدعوة، لذلك سأحاول أن أنوع. بعض خطباء المساجد تجد أنك تقبل إلى مسجده ربما قبل الخطبة بساعة، فإذا أقبلت فإذا ليس لك مكان في المسجد، أليس كذلك؟ إذا ذهبت إليه الساعة 11 تذهب ومعك سجادة، لأن عندك شبه يقين، عندك شبه يقين بأنك سوف تصلي في الشارع أو تصلي في السرحة، وتأتي إليه فإذا فعل المسجد ممتلئ والناس يركبون سياراتهم ويذهبون يضربون إليه مشوارا لأجل أن يحضروا عند خطبة الجمعة، بينما تمر على مسجد آخر فإذا الخطيب يبدأ خطبته وربما بدأ في اختتامها وليس في المسجد إلا 4 صفوف أو 5، فإذا ربما بدأ في الصلاة تقريبا بدأت الصفوف تنتهي فينتهي من صلاته وليس في المسجد إلا النصف. طيب السؤال الذي يطرح نفسه أيها الكرام، ما الذي جعل الناس يقبلون على الإمام الأول ونفروا عن الإمام الثاني؟ تعالوا نذكر اختيارات حتى نحدد السبب في ذلك. هل تتوقعون أن السبب يا جماعة يرجع إلى لون البشت الذي يلبسه الإمام، حيث نقول الإمام اللي يزدحم مسجده لأنه يلبس بشت بني والإمام الثاني الله يهديه يلبس بشت أبيض، لو الوزارة تعمم على كل الخطبة يلبسون بشوت بنية امتلأت المساجد، توقعون هذا هو السبب؟ أجيبوا قولوا نعم أو لا. لا، ممتاز. إذن يمكن السبب لون الفرش، هذاك فرشه أزرق ومخطط بخطوط سود، بغيت أقول بيض وخفت يقولون هلالي، وبغيت أقول صفر وخفت يقولون نصراوي، خلنا سود ولا صرنا هضاوي الظاهر، بخطوط حمر زين. لكن الثاني لا، مسجده فرش عادي. هل مسألة ترجع إلى لون الفرش؟ أجيبه لا. هل ترجع إلى لون البوية اللي في الجدران؟ هل ترجع إلى الشهادة العلمية عند الخطيب؟ نقول الأول لأن معه دكتوراه الناس لا يبغون يحضرون عند دكتور، والثاني لا مع الشهادة عادية عشان كذا الناس ما يحضرون عنده. توقع أنها ترجع إلى الشهادة؟ برضو لا، لأن 3/4 اللي في المسجد ما يعلمون إيش شهادته أساسا. هل المسألة ترجع إلى نسبه وحسبه؟ برضو لا، لأن أكثر اللي في المسجد ما يعرفون اسمه أحيانا. إذا المسألة ترجع إلى إيش يا جماعة؟ إلى إيش؟ إلى مهاراته في الخطابة، إلى أسلوبه في الخطابة، إلى قدرته على الخطابة. لذلك تجد أحيانا أنا ممكن أصور الخطبة صورتين، أجي عند كتاب للشيخ ابن حميد مثلا في خطب الجمعة وأصور خطبة عن بر الوالدين وأعطيها زيت وأعطيها عبيد وأقول جزاك الله خير، اخطبها في مسجد كنت اخطبها في مسجد، وتأتي إلى زيت وتنظر إلى جماعة مسجد فتجد أنه ما بين باك وخاشع ومنكسر وتائب، وتجي عند عبيد فإذا جماعة مسجد ما بين متثائب ومتمغط ومشخطا على الفرش إلى غير ذلك. إيش الفرق يا أخي؟ الكلام واحد اللي قاعدين يقرونه، صحيح الكلام واحد لكن قدرة هذا على الإلقاء تختلف عن قدرة الثاني على الإلقاء. قل مثل ذلك فيما يتعلق بالمدرسين، تجد بعض المدرسين إذا بدأ يلقي إذا مشى في مدرسته في السيب في ممرات المدرسة تجد حوله مجموعات من الطلاب، هذا يستفي وهذا يسأل وهذا يذكر يشكو إليه مشكلة وهذا عنده مشكلة أمهم وصيته تسأل الأستاذ فلان، وهذا عنده مشكلة مع أبيه وهذا عنده مشكلة مع مدرس آخر يريد هذا المدرس أن يحله، وتجد أنه يخرج من مصلى المدرسة يبحث عن نعالة فإذا الطلبة عليه يفتح مكتبه فلا يكاد يفتح المكتب إلا في 3 أو 4 طلاب، جواله عن 3 أو 4 طلاب يتصلون به ويرسلون له رسائل، بينما تجد مدرس آخر يمشي في أثياب المدرسة ما حوله أحد، يهشش الذبان ويمشي ما حوله أحد، يدخل إلى مكتبه ويفتح مكتبه أناء الليل وأطراف النهار ولا يدخل عليه ولا طالب، يطلع من مصلى المدرسة ويبحث عن نعاله مع الطلاب ولا واحد من الطلاب يقول مسيك بالخير يا أستاذ، جواله يمكن ولا يعرفه ولا طالب. إيش السبب يا جماعة؟ هل المسألة تعتمد على القوة العلمية عند المدرس الأول ولا تعتمد على شرفه ونسبه؟ المسألة تعتمد على شيء واحد وهو على فن تعامله مع الطلاب. الناس لن تستطيع أن تملكهم بدينار ولا درهم، مثل ما قال ابن المبارك ويروى مرفوعا أنه عليه الصلاة والسلام قال إنكم لن تسعوا الناس بأموالكم، أنت حتى يحبونك الناس ما تقدر كل واحد تسلم عليه تحط في يده 500 ريال، والله لو عندك مال قارون لن يكفي الناس. قال إنكم لن تسعوا الناس بأموالكم فسعوهم بأخلاقكم، يعني مارسوا مهارات تستطيعون أن تجذبوهم إليكم بها. كل إنسان يريد أن ينجح في حياته لابد يطور ذاته، أما أن ننظر إليك وعمرك في 15 أو 20 ثم ننظر إليك بعدها ب10 سنوات وفلان هو فلان، طريقة ابتسامته هي ما تغيرت، طريقة كلامه هي ما تغير، طريقة سوالفه هي ما تغيرت ولا تطورت ولا تبدلت، حبه للقراءة هو إما يحب قليل أو كثير، طريقة صرفه لوقته هو طريقة تعامله مع الناس هو. سبحان الله يا أخي، الناس الدنيا تمشي والشمس تسير، ليش ما تطور ذاتك؟ ليش ما تحاول أنك تصعد في هذا الجبل؟ إن لم تستطع أن تصل إلى القمة على الأقل أوصل ولو إلى نصف الطريق أو إلى 3/4. إذن لابد أن الإنسان إذا أراد أن ينجح في الحياة لابد أن يحرص أن يطور من مهاراته. خذ مثالا أخيرا، نفرض أن عندنا رجلين أو رجلان كلاهما يخرج من عمله الساعة الثانية والنصف، الأول ينام إلى العصر، بعد صلاة العصر ينزل ويصلي العصر، يرجع من صلاة العصر يجلس أمام التلفاز نظر إلى فيلم في أي قناة، خلص الفيلم قلب شوي فرأى مثلا مسرحية نظر في المسرحية حتى أذن المغرب، نزل وصلى المغرب، مر البقالة قام يقلب الجرائد، اتصل زوجته قال جيب معك خبز ولبن، شرى خبز ولبن وصعد فوق أذن العشاء نزل وصلى العشاء، طلع من صلاة العشاء شاف للشباب يسولفون سولف معهم شوي، قام يناظر السيارات شاف لحادث قام يناظر الحادث، يعني يصرف وقته كيفما اتفق، ثم بعدين صعد فوق قال عجلوا العشاء وطقطق على الانترنت دخل الشات وقام يسولف شوي، دخل بعض المنتديات قام يتثاوب يقلب الجريدة ويناظر التلفزيون حطوا العشاء الساعة 11 جدا. أليس بالله عليكم هذا برنامج 3/4 الناس؟ الثاني نام إلى العصر، لكن بعد صلاة العصر افرض انه جلس امام التلفاز مثلا، لكن ما يسمح لاي واحد يسرق وقته، انا احبك وانت حبيبي هذه قاعده يقتل وقتك قتل، حطه على برنامج يتكلم عن اسباب الطلاق، ذكروا 100 فائدة استطاع ان يحفظ 20 فائدة، انتهى جاء في برنامج يتكلم عن الفلك ويتكلم عن طبقه الاوزون وكيف طبقه الاوزون الثقب اللي فيها ايش المشكله اللي فيه، اكتشف فيه ذكروا 50 فائدة استطاع يحفظ 3 أو 4 فوائد، نزل وصلى المغرب صلى المغرب وبعدين جاء بيشتري جريدة وبرضه جاب لبن وحليب وصعد فوق ونزل وصلى العشاء شاف الإمام طالع يمين قال وين يا شيخ؟ قال والله في مشكلة عند فلان مع ابنه. قال ليش؟ قال والله يا أخي الولد الرجل عنده ولد عمره 15 سنة وشم فيه رائحة دخان وتهاوشه وبروح أحل المشكلة. كيف بتحلها يا شيخ؟ كيف بتحلها؟ قال أول شيء بسأله أربعة أسئلة: هل أنت تجلس مع ولدك؟ هل تبحث عن صداقاته؟ هل أنت أحيانا يجلس عندك ضيوف مدخنون وهو يجلس معهم؟ هل إذا جاوب الأربعة أسئلة بعطيه أربعة حلول تصلح لها. اكتشف صاحبنا وخذها الفوائد حطها في رأسه، صعد فوق عند في بيته، وبعدين ما بدأ يصرف وقته في شيء تافه، دخل على بعض المواقع النافعة، أدخل فوائد معينة في بعض المنتديات، أمسك كتابا نافعا وقرأ فيه ثم نام. السؤال أيها الإخوة الكرام، بعد 10 سنوات لما وصلت أعمارهم إلى 30، أي هذين الاثنين سيكون أذكى، الأول أبو مسرحيات ولا الثاني؟ أجيبوا الثاني. أيهما سيكون أوسع معلومات؟ قولوا الثاني. الثاني. أيهما سيكون أهم في المجتمع؟ الثاني أهم في المجتمع. تجد أنهم لو جلسوا في السمامة يسولفون مع ربعهم، ثم واحد منهم مثلا ضايق صدره، قالوا له شفيك فلان، قال والله يا أخي إني صار بيني وبين حرمتي مشكلة وطلقتها، ما أدري هو يقع الطلاق ما يقع، يقولون طلاق الحائض ما يقع، وبعضهم الله يا أخي لخبطه. قال صاحبنا هذا، قال لا، شوف الطلاق ينقسم إلى قسمين، في طلاق بدعي وطلاق سنة. طلاق البدعي طلقها في طهر جامعتها فيها وطلقها وهي حائض، وطلاق السنة طلقها في وهي حامل أو في طهر لم تجامعها فيه. الطلاق الأول في حديث ابن عمر لما طلق، تجد المجموعة يقولون وش ده، يعرف ابن عمر ويعرف بدعي ويعرف سني، والله يا أخي هذا شوي. إلا واحد منهم ضايق صدره، قالوا وش فيك؟ قال الله يا أخي ولدي، الله يا أخي أمس أشم فيه ريح دخان، الله جلدته جلد. قال لا ما يصلح، مو بالأسلوب أنك تجلده، أنا بسألك أربعة أسئلة. إنه والله شغل مرتب يختلف عن البقية اللي سواليفهم دائما السر تحت بس، أما عقل وذكاء وثقافة صحيح. في ناس مثل الرجل اللي جلس عند خالد القسري يوما، فخالد القسري كان أديبا، مع بعض الملاحظات عليه، لكن كان أديبا شاعرا مهتما مثقفا، كان أمير على الكوفة والبصرة. فعنده واحد مجالس له، فقال هذا المجالس يوما، قال له يا أيها الأمير، قال نعم، قال لماذا إذا تحدثتم في أمور العلم والثقافة والشعر غلبني النوم؟ هذا مجالس له دائما وزير عنده، وإذا تحدثتم في أمور النساء وكذا أصحو وأنشط. قال له ما تدري ليش؟ قال لا والله ليش. قال ما تدري ليش أنت ترقد إذا تكلمنا في الثقافة والشعر، وتنشط إذا تكلمنا في الحريم والأمور هذه؟ ما تدري ليش؟ قال لا والله ما أدري ليش. قال لأنك حمار في شكل إنسان، أنت أصلا تبشى، ما أنت برجال، أنت تفكر في شهواتك فقط، ما تفكر بعقلك وتطوير ذاتك. وترى فعلا بعض الناس الآن جربتها في بعض المجالس، تلقي كلمة مؤثرة مثقفة تساوي في ناظر ساعته، وإذا جبت سالفة تتعلق بالحريم ولا واحد دخل بزوجته، بعدين ونشاط وضحك، وإن كان بينك وبينها عمود غير جلسته عشان يناظرك، ولا جذبك إلا هالسواليف. فالناس يتنوعون في مثل ذلك، كلما حرصت على تطوير ذاتك صار لك تأثير أكثر في المجتمع، صرت أكثر أهمية، ما تكون ممن قيل فيه ويقضى الأمر حين تغيب تيمن ولا يستأمرونهم حضور، لا، يصير أنت بصمتك الكل يشاهدها. إيش اللي فعله النبي صلى الله عليه وسلم مع الصحابة؟ إضافة إلى أنه دعاهم إلى الإسلام، طور ذواتهم. ليش كان يجلس ويقول يا غلام سم الله، طيب سم الله دين، وكل بيمينك برضو دين، وكل مما يليك، تأديب يعطيه تطوير لكيفية أكله. جعفر بن أبي طالب لما قابل النجاشي رضي الله عنهما، رضي الله عن جعفر وعن النجاشي، لما قابل النجاشي قال له النجاشي إلى ما دعاكم نبيكم؟ ما قال جعفر فقط دعانا إلى ترك عبادة الأصنام، لا، ذكر له أشياء ثانية في الزواف طورها النبي عليه الصلاة والسلام. قال دعانا كنا نأكل الميتة فنهانا عن ذلك، كنا نقطع الأرحام فنهانا عن ذلك، كنا نكذب فنهانا عن ذلك، كنا لا كان أحدنا يزاني حليلة جاره قال فنهانا عن ذلك. وبدأ يذكر مهارات وطرق طور النبي عليه الصلاة والسلام أصحابه لما رباهم عليها. إذن كل إنسان يريد أن ينجح ينبغي أن يحرص في الحقيقة على تطوير ذاته، ولا يكتفي فقط بالنظر إلى الناجحين في قمة الجبل ويكتفي بترديد عبارات الإعجاب. لا بد إذا أعجبتك خصال امرئ فكن هو، يكن منك ما يعجبك. يا أخي إذا أنت تستطيع أن تكون الملقي حرام تكون مستمع، ما ينبغي أن تكون دائما مستمع وأن تقدر تكون ملقي. إذا أنت تستطيع أن تكون الإمام لا ينبغي أن ترضى أن تكون دائما مأموما. إذا تستطيع أن تكون المؤلف لا ينبغي دائما أن تكون القارئ. إذا تستطيع أن تكون القائد لا يرضى أن لا ترضى أن تكون مقودا. احرص دائما ما دام عندك قدرات أنك تطبق هذه القدرات وتنفع الأمة بها. لا تكتفي دائما بالإعجاب بالآخرين. لماذا نحن دائما يعني نكون معجبين لكن ما نكون معجبين؟ يعني نرضى أن نعجب بالناس لكن ما عندنا قدرة أن نفعل أشياء يعجب الناس بنا لسببها. طبعا ويؤجر المرء إذا أحسن النية فيها. أنا ما أريدك دائما تقول يا أخي ما شاء الله على فلان والله قوي علميا. شوف قلنا حديث على طول هذا في مسند الإمام أحمد حديث أبي هريرة. شوي قلنا حديث ثاني قال هذا عند أبي داود والنسائي من حديث ابن عمر. أخي ما شاء الله عليه. طيب ليش ما تصير مثله يا أخي؟ هذا ترى طلع من بطن أمه مثلك. آدمي عادي. يقولون يا جماعة في البحوث يقولون التفاوت في الذكاء بين الناس عند الولادة لا يتعدى 3%. تخيل. إذن ما هو السبب أنك تعمل أحيانا اختبارات ذكاء لمن هم في سن 15 أو 20 أو أكبر ويكون التفاوت بينهما أحيانا إلى 50%؟ هذا ذكاءه إلى 90 وهذا ذكاءه إلى 40. إيش السبب؟ ما دام منهم يطلعون بطون أمهاتهم 3% الفرق، إيش السبب يا أخي أن وصل الفرق إلى هذا الفرق الكبير؟ بحسب تطويره لذاته طوال حياته، بحسب حرصه على تطويره لذاته طوال حياته. قل مثل ذلك. أحيانا واحد مثلا ينظر إلى خطيب ويهز أعواد المنبر ممكن يقعد ساعة لربع والناس مشدودين إليه، يمكن لو يحصل اللي يحصل في المسجد لا يمكن يلتفتون، كأنما ربط أعناقهم وربطهم به. تقول أحيانا أخي ما شاء الله عليه يا أخي كيف يجذب الناس. طيب يا أخي طور ذاتك، اقرأ لك كتاب في فن الإلقاء، حاول تكتسب منه، اسمع لك شريط في فن الإلقاء، احضر لك دورة في فن الإلقاء، احرص على أقل أنك تقف في أول الطريق وابشر بالخير، ترى ربما تكون أحسن منه أيضا، ربما تكون أحسن منه. لذلك لما جلس بعض السلف في مجلس وتكلم بكلام رأى رجلا قد طارت عينيه في قد طارت عيناه في صاحبنا، يعني مأخوذ به. فلما انتهى قال ذلك الرجل للشيخ، قال يا شيخ كيف تعلمتم هذا؟ كيف تعلمتم هذا؟ يعني يسأل يقول كيف؟ قال لأني لم أعش مثلك. قال كيف؟ فذكر له حادثة. الحادثة هذه وقعت لشريح القاضي، وقعت له عند أحد الخلفاء. جلسوا مرة عند أحد الخلفاء فتكلموا فيما يتعلق بالنبيذ، فقال فروى لهم شريح أثرا عن عمر إننا لنأكل لحوم هذه الحمر فما يقطع في بطوننا إلا هذا النبيذ الحار. المهم ذكر أثر معين المسألة، يعني أهل الكوفة لهم فيها مذهب. الشاهد فقال أحد الوزراء المجالسين للخليفة، قال التفت إلى شريح وقال له ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة، إن هذا إلا اختلاق، يعني عمرنا ما سمعنا بهالحديث. تكفى يا الإمام أحمد، عمرك ما طبيعي أنك ما تسمع هالحديث. مثل الآن بعض الناس تقول لحديث يقول أول مرة أسمعه، طبيعي أنك أول مرة تسمع لأنك أصلا ما رح تقرأ لحد، يعني الغريب أن تكون قد سمعته من قبل، مو بالغريب أنك عمرك ما سمعت لأن ليس فنك. فقال ذلك الوزير قال ما سمعنا بهذا في الملة الآخر، إن هذا إلا اختلاق. التفت إليه شريح وقال له نعم، شغلك عن سماع هذا ومثله جلوسك على الطنافس في صدور المجالس ولم تثني ركبك في حلق العلم. طبيعي انك ما سمعت هالحديث، طبيعي جدا لانك ما طورت ذاتك فيما يتعلق بالعلم الشرعي. هذه النقطة الاولى فيما يتعلق باهمية تطوير الذات. اهمية تطوير الذات، اعلم ان كل واحد برز في علم، برز في دعوة، برز في إلقاء، برز في طب، في تجارة، في هندسة، اعلم انه تعب نفسه لحد ما وصل الى قمة الجبل، قاعد يصعد، مرة تزلق رجله، مرة ينشق ثوبه، مرة تنجرح يده، وهو مصر مصر مصر حتى وصل الى قمة الجبل. اذا كنت انت تريد ان تكون مثله اعمل كما عمل، كما قال أبيت سهران الدجى وتبيته نوما وتبغي بعد ذاك لحاقي. طبيعي يا أخي أنك ما تصير مثل فلان لأنك ما بذلت مثل ما بذل. هذه المسألة الأولى. إذا اقتنعنا نحن بأهمية تطوير ذواتنا وأن أي واحد يريد أن يكون له بصمة في الأمة لا بد أن يطور ذاته، خذ المسألة الثانية، الطريق إلى تطوير الذات. يقولون إن الذي يريد أن يطور ذاته لا بد يكون عنده مجم. إيش معنى مجم؟ مجم اختصار لثلاث كلمات: مبادرة، جرأة، مواصلة. مبادرة، جرأة، مواصلة. اختصرتها لكم في كلمة إيش؟ كلمة إيش يا جماعة؟ مجم. ممتاز. إحنا مشكلتنا ما عندنا مبادرة في كثير من الأحيان. تلقى مثلا واحد فرضا مسجدهم ما فيه درس أبدا، وده يقرأ عليهم في صحيح البخاري ولا يقرأ عليهم رياض الصالحين، ما في مبادرة، ما في واحد يجي ويبادر يقول أنا اللي أسوي كذا، أنا اللي بأفعل، أنا لها. تقدر؟ طبعا أقدر بإذن الله. أي نعم أقدر. أذكر مرة من المرات دخلت على طلابي في الكلية، شعبة من الشعب، فأشرح لهم حديث الدين النصيحة، طلبة في سنة ثانية وثالث كانوا. فقلت يا شباب اليوم الحديث اللي بنشرحه الدين النصيحة، كل واحد يعطيني آية في النصيحة أو حديث. 40 طالب كل واحد قام يتلفت على الثاني. قلت تدرون بلاش آية ولا حديث، أعطوني آية، حديث، قصة، موقف، قصيدة، نكتة، مثل، أنتوا أنطقوا بس أي شيء يتعلق بالنصيحة أعطونيه، حتى لو غلط، حتى لو إحنا نتعلم. ولا واحد رفع يده. قلت إنا لله وإنا إليه راجعون. طلع القلم وأخذ الكشف. قلت أنتوا ما تمشون إلا بالمشعب. أبى أمر عليكم واحد واحد. اللي ما هو بقايل لي فائدة في النصيحة بنقص 5 درجات. فلان قال أن تكون النصيحة في السر. يا ابن الناس ورا ما تكلمت قبل شوي، طيب ليش ما نطقت؟ لا أبغى. قلت طيب. فلان قال أن يختصر في النصيحة ولا يطيل. يا ابن الناس ورا ما تكلمت قبل شوي. فلان قال الرفق في النصيحة. وأربعين طالب كلهم جابوا نقاط، بل والله بعض النقاط جديدة علي، أول مرة أسمعها، وفعلا يعني اكتشاف لطيف منه. طيب وراك ما تكلمت، ليش ما صار عندك مبادرة؟ هذه القضية، ما عندهم مبادرة. يعني الواحد تلقاه إذا حدثته نفسه أنه يشارك يقول أقعد أرفع يدي، ثم يقول لي الشيخ نعم، ثم قم حسي، ثم يقول لي شاطر، ثم قاعد أنزل يدي. هين تدري بلاش، خليك ساكت. يجاوبونهم ما في مبادرة، ما في واحد يبادر يجي ويكون عنده يعني نوع من المحبة للمشاركة، يبغى يحط بصمة في هالمحاضرة، ما هو بحضوري وغيابي سوا. ذلك تجد أحيانا حتى تدرس لك 40 طالب سنة كاملة، 3-4 تحفظ أسماءهم، والبقية ما تدري هم صم بكم لا يعقلون ولا وش قصتهم. بل بعضهم دخلت عليهم في الفصل هذا، قلت لهم هذا أيضا في المبادرة، قلت لهم يا شباب تكلمت عن تطوير الذات في أول محاضرة، كانوا سنة أولى 1427 طلبها الجدد، يمكن كانوا 48 طالب. قلت يا شباب تكلمت عن المبادرة والجرأة وكذا، قلت ما دام أنكم في بداية الكلية لا بد يكون عندكم قدرات. قلت طيب يا شباب من عنده الآن استطاعة يقوم يلقي كلمة، أي كلمة، قصته يوم غرز في البر، قصة أمه وأبوه يوم عرسه، أي شيء. كانوا يناظرون بعض. قلت يلا وين الكلام اللي قبل شوي، وين المبادرات؟ قاموا 3 منهم ورفعوا يدينهم. قلت أفا وين الرجال؟ شوي وصل العدد 12. أفا والبقية وش هالخجل عن وين؟ بكرة نبغاك تجاهد، بكرة نبغاك. شوي وصل العدد 15. قلت لهم جازمين ترى ممكن 15 أقوم أي واحد الحين. قاموا 3 ونزلوا يدينهم. قلت المهم شديت ولا ثبتوا يمكن 12 و13. قلت طيب اللي عنده قدرة مبادرة وجرأة وبطل ورجال يقوم الحين يقف على يسار القاعة. قاموا 13 و12 وقفوا يسار القاعة. يوم وقفوا قلت كلكم عندكم قدرة. قاموا 2 ورجعوا وجلسوا. قلت يعني أنتم يا 10 خلاص ساكتين يعني خلاص. قلت طيب يعني معناه المجموعة اللي قدامي الآن ما عندهم قدرة يقومون يلقون. هزوا رؤوسهم. قلت طيب اللي ما عنده استعداد الآن، اللي عنده استعداد يقوم يلقي، وقفناهم يسار. اللي ما عنده استعداد يقوم يلقي يقوم يقف يمين. قاموا وقفوا يمين وبقى 2 جالسين. الاثنين الى الان ما ادري شو موقعهم، لان ما في الا اختيارين، يا اما تقدر يا اما ما تقدر، انت وشو؟ قعدت اناظرهم قلت الحين انتم وش قصتكم؟ قالوا ما تكلم يهز راسه. قلت انت سوي لك مقابله شخصيه وفحص طبي قبل تقبل في الكليه. انت الان تبغى تلقي قم هناك، ما تبغى تلقي قم هنا. قام يناظر رفيقه قلت يا اخي كلامي مفهوم؟ فالمشكله حتى استيعاب طرحك، نبتلى احيانا بناس ما راح يستوعب طرحك، لذلك لابد يكون عندك مبادره. انا دخلت الى مسجد حط لي بصمه، المسجد ما في لوحه اعلانات، حط لي لوحه ادبر لي متبرع، ادبر نفسي احط لوحه اعلانات. المسجد ما فيه لوحه توجيهيه مثلا مسجدنا او اي مسجد اخر، احط لي بصمه في هذا المسجد، اجيب لوحه توجيهيه افصلها، او لو اجمع لها تبرع في 50-60 ريال واحط لهم سنن مهجوره اداب شرعيه، خل يمر احد اخي ويقرا. دخلت الى مستوصف ومودي زوجتي ولا بنتي ولا الوالده، وجلست غرفه الانتظار، غرفة الانتظار فاضية وفيها ثلاثة أربعة، كل واحد يطقق أصابعه وينتظر أمه متى تطلع. رحت وجبت لي بعض المطويات اللي تعلق على الجدران، هذه كيفية الوضوء، هذه أخطاء منتشرة في العقيدة، هذه السحر والشعوذة وكيف تعرف الساحر، هذه أذكار شرعية. جئت وأهديت المستوصف، قلت طيب أنا معي لزق أبعلقها في صالة الانتظار، وإن تيسر أحطها بشكل جميل في برواز وأحطها بصمة في هذا المستوصف. مدرستي لي بصمة مدرستي، جئت وحضرت في مجلس لي بصمة في المجلس، أعرف أن الحضور قرابة 20، جبت معي 10 أشرطة هدية وحطيتها على الطاولة اللي في النص، تعمدت يكون العدد الأشرطة أقل حتى ما يأخذ إلا الحريص. قلت يا جماعة هذا الشريط ترى فيه فوائد جميلة، ويتكلم عن مثلا علامات الساعة، واللي يتكلم عن بر الوالدين، اللي يريد يستفيد منه يأخذه وطالع. جعلت لي بصمة. أهم شيء أن يكون عندك مبادرة، المبادرة إذا صار عندك مبادرة لابد يكون عندك جرأة. أحيانا تقول ودي أقوم أتكلم لكني خايف، لابد يكون مع المبادرة جرأة حتى فعلا يصير عندك جرأة على أنك تتكلم وتثبت نفسك. دائما الجرأة تأتي بالتدريج، يعني واحد بيلقي كلمة في غالب الأحيان حتى يلقي الكلمة في البداية قد يخاف وينتفض 100%، لما يلقي مرة ثانية سيخاف 90%، لما يلقي مرة ثالثة سيخاف 80%، لما يلقي رقم 100 لن يخاف، يقف على المنبر أمام 10,000 كأنه يسولف مع عياله الصغار في المجلس، ما في قلبه ولا رهبة. ليش؟ لأن تعود لأستسهلن الصعب أو أدرك المنى. ومن يتهيب صعود الجبال يعيش أبد الدهر وين؟ بين الحفر، ما حد يلتفت إليه، يصبح نكرة في المجتمع. لذلك في ناس يعيشون ويموتون وهو ما بادر ولا طور نفسه ولا شيء. يكون عندك مبادرة، يكون عندك جرأة، يكون عندك مواصلة. أنا عندي أريد أني أقرأ، عندي مبادرة للقراءة، يكون عندي مبادرة للقراءة، جرأة أني أروح وأشتري الكتاب، أسأل الناس إيش الكتب النافعة، ما أستحي أو ما أخجل. يكون عندي مواصلة، قرأت ما فهمت أقرأ مرة ثانية، أقرأ مرة ثالثة لحد ما استطيع اني اكون معلومات قويه. شوف كيف كان الصحابه، كان عندهم مثل هذا. عبد الله بن عباس رضي الله عنهما لما توفي النبي عليه الصلاه والسلام كان غلاما، كان غلاما دون الحلم يعني. قال فجئت لغلام نحوي من الانصار، جئت عند الغلام قلت له يا فلان، قال نعم، هم يعني غلمان ابو 13-12 سنه، قلت قد فاتنا ان نطلب العلم، او يمكنها اقل من ذلك، لان عبد الله بن عباس في عهد عمر بن الخطاب كان عمر رضي الله عنه يدخله مع مشيخة بدر، فكانوا يقولون ما هذا الغلام اللي يدخل معنا، إن عندنا غلمان مثله. فعمر بن الخطاب تولى بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام بسنتين، معناه أن ابن عباس في عهد عمر لا يزال غلاما دون الحلم، إذن يمكن عمره 11 أو 12 لما مات النبي صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك شوف المبادرة، بطل. قال لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم قلت لغلام نحوي من الأنصار قد فاتنا نطلب العلم من النبي صلى الله عليه وسلم. طيب والحل؟ الحل هلما نطلب الحديث اللي يحفظه الصحابة، نأتي عند أبي بكر عمر عثمان علي طلحة الزبير، إيش عندك من أحاديث حفظنا؟ أنا ما أمداني أقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنا أقول سمعت أبا بكر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، خلني يا أخي أحفظ. فقال له ذلك الغلام عجبا لك يا ابن عباس، أتؤمل أن تصبح عالما وفي القوم أبو بكر وعمر وعثمان وتبغى تصير عالم؟ اذهب تعلم صنعة لتكون حدادا أو نجار. شوف الهمم كيف تتفاوت بين الناس. مضى ابن عباس يطلب العلم ومضى ذلك الرجل يتعلم صنعة ليكون حدادا أو نجارا. مضت السنين عليهما. يقول بعض ابن عباس طبعا كان مبادر وعنده جرأة ومواصلة. كان يأتي ويطرق الباب على واحد من الصحابة اللي كان عنده حديث، مبادرة وجرأة، فيطرق عليه الباب فيفتح له الجارية أو الخادم، ما تريد؟ قال أريد فلان، أريد أسمع منه حديثا. فيقولون والله الرجل نائم. نائم؟ إيه والله نائم. فيكره أن يذهب، يخشى أن يرجع فإذا هو قد خرج ولا ويفوته، ويخشى أن يطرق الباب أكثر فيزعجه ويخرج إليه وهو متغير النفس ولا يجيبه الإجابة التي يريد. طيب والحل؟ الحل أنه يجلس عند الباب. يقول فيغلبني النوم فأتكي برأسي على الجدار فتأتي الريح وتسف على وجه التراب. يقول فيستيقظ ويوقظني ويقول قم يا ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، أفلا كنت إيقظتني؟ فأقول لا، إنما أريد طيب نفسك. قال فأسمع منه الأحاديث. نتيجة المبادرة والجرأة والمواصلة استطاع أن يصل إلى القمة. ما هو بيوم زلق زلقتين مع الجبل قال تدري خلني، لا، استطاع أن يصل إلى القمة. قال عنه بعض أصحابه رأيت من ابن عباس منظرا في الحج، والله لو رآه اليهود والنصارى والبربر لأسلموا جميعا. قالوا ما هو؟ قال رأيت ابن عباس رقى مرتفعا في منى فقرأ سورة البقرة وفسرها، فوالله ما أسقط منها آية واحدة. يقول فلا أدري أأعجب من قوة تفسيره أم من قوة حفظه. يقول فلو أن اليهود والنصارى والبربر سمعوا لأسلموا جميعا. وقال عنه أبو صالح بعض أصحابه قال أتيت مرة إلى بيت ابن عباس أريده في حاجة، فإذا الطرق إلى بيته مسددة مليئة بالخلق مزدحمة. قال فتخلصت من بينهم حتى دخلت عليه، قلت يا أبا عبد الرحمن يا ابن عباس ما هؤلاء؟ قال هؤلاء طلاب الحديث. قلت طيب اتق الله خرج إليهم قد قتلتهم الشمس. قال إني فاعل. يا غلام قرب لي وضوءا. قال فتوضأ ثم جلس في فناء المنزل وقرج الغلام. قال قل لهم من أراد أن يسأل عن القرآن والتفسير فليدخل. فدخلت فئام وسألوا، هذا يسأل عن تفسير آية في سورة البقرة وذاك عن سبب نزول قوله تعالى كذا وهذا عن القراءات في كذا، ولا في مسألة. قال لا أعلم وخرجوا. ثم خرج الغلام قال من أراد أن يسأل عن الحديث والروايات يدخل. ثم قال من أراد أن يسأل عن الفقه والأحكام، ثم من أراد أن يسأل عن الفرائض، ثم من أراد أن يسأل عن اللغة وصريحها ومجازها، من أراد أن يسأل عن الشعر، من أراد أن يسأل عن أيام الناس والتاريخ والغزوات. وصاحبنا الزائر يتلف كليات، كلية القرآن وعلومه، كلية الحديث وعلومه، كلية اللغة العربية، كلية التاريخ، كلية جامعة جالسة قدامهم. يقول صاحبه يقول فوالله لو أن قريشا جعلت مجلس ابن عباس هذا مفخرة لها أبد الدهر لحق لها ذلك. تخرب هالرجال، هم تفتخرون بتاجر ولا؟ وكان صاحبه يمر به الأول يقول خلك نجار ولا حداد يكتب لك كفشين. كان صاحبه يمر به ويقول لقد كنت يا ابن عباس لما كنا غلمانا كنت أفقه منه، أنت والله أذكى مني ذاك اليوم. كيف وصل ابن عباس إلى هذا؟ كابدت للمجد والساعون قد بلغوا جهد النفوس وألقوا دونه الأزرة وكابدوا المجد حتى مل أكثرهم وعانق المجد من أوفى ومن صبر. لا تحسب المجد تمرا أنت آكله، لن تبلغ المجد حتى تلعق الصبر. جلس مرة في مجلس وجاء ذكر الشيخ بن باز رحمه الله. كان فيه الكلام قبل 10 سنوات يمكن أي على حياة الشيخ. كان فيه الشايب في عمر الشيخ، فلما ذكرنا ابن باز قالها الشايب ابن باز، فالتفتنا إليه. قال كنت أنا وابن باز عامل 85 محضر درس للشيخ ابن إبراهيم، لولا احترامي له وتقديري لشيبته لقلت له طيب ليش ما صرت رجال زي ابن باز وواصلت طلب العلم عشان يصير عندنا ابن بازين مو ابن باز واحد؟ ليش ما صرت رجال وواصلت طلب العلم ما دام انك حضرت عند ابن ابراهيم عام 85 عام من 40 ولا 50 سنه ورا ما صرت رجال وواصلت؟ انت فاتح لك محل في الديره تبيع فيه زل. ورا ما صرت رجال وواصلت طلب العلم لحد ما صار عندنا اثنين؟ اتفخر انك رافقت رجلا ناجحا يوما من الدهر؟ مثل اللي يجتمعون وكل واحد يقول انا معي بكالوريوس والثاني انا معي دكتوراه والثالث يقول واحد انا معي ثاني ابتدائي بس اخوي حضر الدكتوراه. احنا ما علينا من اخوك، احنا علينا منك انت. إن نفس عصام سودت عصاما، ليس الفتى من يقول كان أبي، إن الفتى من يقول ها أنا ذا. لابد يكون عندك مبادرة وجرأة ومواصلة. الأمر الثالث إذا أراد الإنسان أن يثبت على تطوير ذاته يسلك بعض الطرق، منها أولا مجالسة الناجحين قدر المستطاع. إذا شفت واحد ناجح في الإلقاء، واحد ناجح في الإلقاء، حاول دائما أن تجالس إذا جاء يلقي، ليس فقط أن تحضر عنده الخطبة، حتى ترى يا جماعة اللي عنده قدرة على وتطوير لنفسه في فن الإلقاء غالبا حتى في سواليفه يمارس هذا الفن. لذلك تجد أحيانا هذه تطوير الذات وهذه المهارات تنقسم إلى قسمين، هي تنقسم إلى قسمين ثم سأذكر لكم أحيانا ماذا يقع، لكن خذ هذا الأصل قبل. فيها مهارات فطرية عند بعض الناس، أحيانا بعض الشيبان عامي، وتجد أنه إذا تكلم إذا سولف في المجلس الكل ما شاء الله طائرة عيونه فيه، حتى اللي يصب الشاهي ينسى البيانات يقوم يناظره، البذران اللي يلعبون كلهم مشدودين إليه، أليس كذلك؟ من لطفة الإلقاء شايب وتلقاه يقول والله طلعنا للبر وخرزت السيارة، الله ما فيه لك الواحد انطق اللطمة، وبعدين قعد دف دف السيارة اللي طلعناها، تحسه يقول دف دف أني قاعد تدف معه من قوة تصويره، صح؟ فيشدك إليه يقول لك والله عرقنا، وكأنك تشوف عرق قاعد يطيح من يده. ثم يجيك أحيانا إذا خلص تكلم واحد وثقف معه ماجستير وقاري له كتابين قال إيه والله ذكرتني مرة حنا بعد طلعنا البر وبعدين ويعطيهم قصة صارت له، اللي طلع جواله يقرأ الرسائل، اللي أبو شاهي قام يدور البيانات. ليش؟ لأن ذاك الشايب فطريا عنده قدرة على الإلقاء، عنده الفطرة. أنت ما دام إنك فطريا ما عندك قدرة على الإلقاء، تعلم الإلقاء، اقر لك كتاب، اسمع لك شريط، احضر لك دورة، جالس ناجحين في هذا المجال حتى تبرز. أول شيء إذا أردت تطور ذاتك جالس الناجحين، جالس واحد ناجح في التجارة جالسة لين تصير تاجر، واحد ناجح في كثرة القراءة جالسة، ترى بمجاورتك له تستطيع أن تتأثر به. واحد ناجح في الإلقاء، واحد ناجح في قدرة الإقناع، عنده قدرة على الإقناع وقدرة على أخذ الحجج عند الآخر، وعنده مقدمات معينة يمارسها. مثل واحد من الشيبان في الديرة في العيد قاعد يسولف في المجلس عن هوشة صارت في المحطة، شايب كبير بس سبحان الله أعطاه الله قدرة على الحوار والإقناع فطريا، فقال المهم. وبعدين جاء راعي الددسن الأبيض وصدم راعي الددسن الأسود ونزل وخبط به الأرض لين عض الأرض وجيت الشرطة وشالت. فقال واحد لا لا لا ترى ما صار كذا، مو بددسن أبيض ترى ددسن أخضر. قام ولفت عليه الشايب قال له أنت حاضر الهوشة اللي في المحطة بكل هدوء، أعجبني هالترتيب اللي قال له، ما قال له أنت وش دراك، لا لا لا هذا شوي شوي حفر له من حيث ما يشعر. قال أنت حاضر الهوشة اللي في المحطة؟ قال لا. قال في أحد حضرها وعلمك بها؟ قال لا. قال أجل يدبشه وش دراك. لو أن ما قدم به المقدمتين كان ما استطاع أنه يغلبه. جالس كل إنسان ناجح تبغى تصير خطيب، حاول تشوف الخطيب هذا اللي قاعد يخطبه وعنده قدرة على الخطابة، تابع متى رفع صوته، متى خفض صوته، متى أشر بيده، متى غير وجهه يعني التفت به، متى سكت، إيش الكلمات اللي رفع فيها صوته وأبان الغضب. حاول أنك تتلقى وتتعلم جالس الناجحين، وانتبه من مجالسة البطالين اللي إذا جلس معك ضيع وقتك. لذلك يقول ابن الجوزي، يقول مجالسة المجالس، يقول ابن تيمية رحمه الله، يقول ابن القيم يقول جلست عنده مرة فأقبل إليه بعض الثقلاء اللي له مستفتي وله بمناقشة مسألة علمية وله بسائلة في شيء شرعي، واحد يدور السواليف بس وش الأخبار أساك طيبها، والله الجو اليوم إنه أزين من أمس، يدور سواليف. فجلس عند ابن تيمية لين قام، فالتفت ابن تيمية إلى ابن القيم وقال له مجالسة الثقلاء حمى الروح، الله حمى مجالسة الثقلاء حمى الروح. دخل بعضهم على ابن الجوزي وهو يقرأ، يوم دخله وحط الكتاب على جنب، إلا سواليف كيف الحال وساك طيب وطلعنا للبر وجاء سير وسال الشعيب الفلاني. فقالوا له لعلنا يعني أشغلناك. قال أصدقكم إي والله أشغلتموني، كنت أقرأ فتركت القراءة لأجلكم، ضيعت وقت قرأت القراءة تركت القراءة لأجلكم. انتبه لا تضيع وقتك يا جماعة، ترى عمر الإنسان أقصر من أن يضيع مع أمثال هؤلاء، صراحة عمر الإنسان أقصر من أن يضيع مع أمثال هؤلاء. أي واحد ناجح تستفيد منه حرص على أنك تجانسه. أذكر يدعوني أحيانا بعض الزملاء عبد الرحمن العشاء عندي الليلة وتعال تعش. أقول له ما شاء الله جل اليوم نارك شابة. قال لي وقلت أقول من بيجي؟ أنا أقصد أني أسأل من سيأتي أقصد هذا السؤال. هو يظنها سوالي. يقول الله بيجيني فلان وفلان. إن كان الحاضرين بصراحة ممن لن أستفيد منهم وهم في الغالب لن يستفيدوا مني، إما أنهم أقران وإن بديت أتكلم بكلام مفيد قال يا رجال صح عنك الكلام عطنا سواليف، أعلم أني لن أستفيد ولن أفيد مباشرة صرفة. يا أخي عمري غالي علي، أجي أصرف 3 ساعات من عمري معهم؟ والله يا أخي إن العمر أقصر من ذلك. أقول يا أخي ليتني أجي بس والله أني مرتبط بعشاء. أفا والله أني مرتبط بعشاء، لكن فرصة ثانية وأنا مرتبط بعشاء في بيتي أتعشى وبقعد مكتبتي وأقرأ أستفيد. لكن لو قال لي لا والله ترى معنا فلان واحد منهم صار يدري إذا بغى يعزمني يعزم جار له مع دكتوراه في الاقتصاد ويفيدك يا أخي في الكلام على الأسهم وأحكامها والتخريج الشرعية لها. أقول فلان بيجي يقول نعم فآتي، وفعلا تشعر أنك تستفيد. أما يا جماعة أن تمضي يمضي العمر حقيقة يمضي العمر مع ناس بطالين يضيعون وقتك، وهذا مشكلة. لذلك يقول ابن جوزي السيد الخاطر يقول وقد ابتلينا بأمثال هؤلاء ممن نراهم يتسكعون عند الفرات يمشون عند النهر يدورون سواليف، قال يزاحموننا في الأسواق ويغلون الأسعار ويزاحموننا في المساجد، قال فليت أن الله أخذهم، يعني ليتهم يموتون ونفتك منهم. لذلك قال الأول فحسبك 5 يبكى عليهم، اللي يستحق أنه يبكى ويعيش ويواجه الناس، فحسبك 5 يبكى عليهم وباقي الناس تخفيف ورحمة، إذا ما مات ذو علم وفضل فقد ثلمت من الإسلام ثلمة، وموت الحاكم العدل المولى بحكم الأرض منقصة ونقمة، وموت فتى كثير الجود محل فإن بقاءه خصب ونعمة، وموت الفارس الضرغام هدم فكم شهدت له بالنصر عزمة، وموت العابد القوام ليلا يناجي ربه في كل ظلمة، فحسبك 5 يبكى عليهم وباقي الناس تخفيف ورحمة، وباقي الناس هم همج رعاع وفي إيجادهم لله حكمة. اللي له فالح لا في حكم ولا في علم ولا في عبادة ولا في جهاد ولا في كرم، أجل وشو العايش أنت تعيش لماذا؟ إذا كان يمضي عليك عمرك ليس لك بصمة لا في مستشفى ولا بصمة في شارع ولا بصمة في مدرسة ولا بصمة في بيت ولا، إذا ليش عايش؟ تخيلوا يا جماعة بقي معي 4 دقائق بس، تخيلوا لو أنك مت ثم اجتمع في مجلس عزائك أبوك وجارك وزميلك في العمل وإمام المسجد، ماذا تتمنى أن يقول عنك كل واحد منهم؟ بدوا يسولفون عنك كل واحد منكم، والله أتمنى أبوي يقول الله يذكره بالخير، والله كان بار واللي يقومنا نصلي الفجر ويقوم أخوانه دائما يصلون الفجر ودائما يعطينا أشرطة نستفيد، وإذا صرنا في السيارة يقرأ علينا أحيانا من كتاب الله يذكره بالخير. طيب وش تتمنى يقول عنك جارك؟ أتمنى والله يا أخي يقول والله عمره ما آذانا وهو والله اللي يحريص على عيالي أكثر مني وجزاه الله خير له تأثير في الحارة وهو اللي يجمعنا جلسة الحارة هو اللي قائم عليها وهو اللي جمعنا وهو اللي ممتاز. إيش تتمنى يقول عنك زميلك؟ والله أتمنى يقول كان ما عندنا مصلى في العمل وهو اللي حط مصلى وراح وجاب فرش، زملائنا اللي ما يصلون هو اللي ينصحهم أسبوعيا يجيب لنا شريط نستفيد منه، حط عندنا جلسة للزملاء حنا 20 وحط عندنا جلسة في استراحة هو اللي جمع القطة هو اللي راح يستاجر الاستراحة هو اللي راح وشارك كرة الطائرة هو اللي نسق مع شيخ يجي يحدث علينا الله يذكره بالخير. يا أخي أتمنى يقول عني إمام المسجد الله يجزاه خير، لوحة الإعلانات هو اللي قائم عليها، اللوحة اللي فيها المجلة الحائطية هو اللي قائم عليها، عندنا كلمة أسبوعية هو اللي نسقها، عندنا كذا هو اللي قائم عليه، فرش المسجد كان دائما وسخ وجمع تبرعات من المسجد وراح واشترى مكينتين حقت كنس المكانس الكهربائية وجزا الله خير شوفوها الحين في المسجد الله يذكره بالخير. ألا تتمنى أن يقولوا عنك ذلك؟ طيب ما دام أنك تتمنى لما لا تكون الآن؟ ما دام المجال مفتوح أمامك لما لا تكون الآن كذلك؟ أما أن يموت المرء ثم إمام المسجد ما يلقى كلام يقول الله يذكره بالخير يصلي معنا جزاه الله خير، والأبو يقول الله يوفقه والله كان من ضمن العيال عندي 9 هو أحدهم، لكن ما في فرق يعني كبير بينه وبين بقية ما له أي بصمة في البيت. احرص أن يكون لك بصمة في هذه الأمة. الأمر الأخير ينبغي على المرء إذا أراد أن يكون لهذا النجاح في الحياة وهذه البصمة أن يخطط قبل أن يعمل، أن يخطط قبل أن يعمل. شوف التخطيط عند النبي عليه الصلاة والسلام، يلتفت إلى زيد قال يا زيد اذهب فتعلم لغة اليهود. النبي صلى الله عليه وسلم عنده غاية يريد أن يصل إليها، وهو أنه يستطيع يقرأ الخط العبري، يبغى يقدر يقدر يبغى أحد يفك له الأحرف العبرية. ما يأمن كل ما جاه كتاب باللغة العبرية ينادي له واحد من اليهود تعال اقرأ لي، لا. طيب أنا أريد أني أصل إلى مرحلة أن يقرأ علي الخط العبري من رجل ثقة، أخطط. إيش الحل؟ الحل أني أبتعث واحد يدرس اللغة العبرية ويرجع لي، ما هو دائما أعتمد على الغير، أجيب واحد من عندي. يا زيد اذهب وتعلم لغة اليهود فإني لا آمنهم على كتبنا يقرؤون لهم، خلني أنا أقرأ لنفسي. راح زيد وتعلم لغة اليهود 15 يوم وجاء صار يقرأ للنبي صلى الله عليه وسلم. تخطيط. لما أراد عليه الصلاة والسلام أن يهاجر إلى المدينة، ما قال يا أبا بكر أركب الدابة وبسم الله امسك والخط، لا، تخطيط. أول شيء راح جنوب، يدري أن قريش أول شيء بتدور شمال، لأن المدينة في شمال مكة، يطلع من مكة إلى المدينة يروح شمال، النبي صلى الله عليه وسلم راح جنوب، خليهم يروحون يدورون شمال. بعدين راح إلى غار في الجنوب وجلس فيه 3 أيام. ليش 3 أيام؟ لأنه يدري أن عادة العرب إذا فقدوا شيئا بحثوا عنه أول يوم 100%، اليوم الثاني 50%، اليوم الثالث 10%، اليوم الرابع ما يدورون. عادة العرب كذا، غالبا يبحث 3 أيام بعدين ييأس. قال خلهم لين ييأسوا 3 أيام. بعدين راح 3 أيام، جلس 3 أيام عليه الصلاة والسلام. بعدين جاء طلع مرة ثانية منها وراح مع طريق غير الطريق اللي هم فيه، تخطيط لحد ما نجحت الهجرة. ما قال أنا نبي والله عز وجل ناصرني ما هي مشكلة، ابدل الأسباب. الحجاج بن علاط رضي الله عنه لما أراد أسلم وأراد أن يأخذ أمواله التي في مكة، طيب أنا لي أموال في مكة وأنا أسلمت ولا ودي أخليها القريش بعد فتح خيبر، أقبل إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال يا رسول الله، قال نعم، قال أنا عندي أموال في مكة سأذهب لإحضارها. يا رسول الله أتأذن لي أن أقول شيئا؟ أكذب لي كذبة صغيرة ما يخالف، قال رح الحرب ودعا رح. راح ودخل إلى مكة، شافها المكة وش عندك، سمعنا أن قاتل خيبر، قال انهزم في خيبر، وبعدين الرجل أصاب ما أصابه والآن ربعه أسرى وأنا أبغى جمع فلوسي بس أروح أشتري من الأسرى المسلمين اللي هناك، وما يدرون الآن أنه يعني أسلم. قال وكيد داري قاموا يجمعون معه فلوسه، اللي يطلبه 500 قال خذ 500 تكعجل راح يشتر عادي، بشاره انك بشرتنا. ثم اقبل الى امراته وقال اجمعي مالي. جمعت المال، امراته لم تكن مسلمه، جمعت امواله جمعها كلها. الوحيد اللي ضاق صدرها العباس بن عبد المطلب، عباس مسلم يكتم اسلامه وكان يشتغل استخبارات للنبي عليه الصلاه والسلام، ضاق صدره قال يجمعوا شو القضيه. نادى واحد عنده قال اذهب الى الحجاج واساله، وصحيح النبي صلى الله عليه وسلم انهزموا كذا، اقول ايش القصه. ذهب هذا الغلام دخل عند الحجاج فقال للحجاج انتظرني في المكان الفلاني بس انا ابغى اطلع فلوسي بعدين اعلمكم. فمضى حتى انتظر في مكان وطلع الدواب اللي عليها امواله، وصل قال له بشر العباس ان ابن اخي قد انتصر وقد تركته عروسا ببنت ملكهم، تراها اعرس على بنت ملكهم بعد دق خشومهم واعرس منهم. فرجع هذا الغلام إلى العباس قال يا عباس أبشر إن الحجاج يقول كذا وكذا. ففرح العباس وقال أنت حر لوجه الله. ثم لبس العباس أحسن حله ونزل في نادي من نوادي قريش، فرآها أبو جهل قال يعجبنا تجملك عند، لا مو أبو جهل، أبو جهل قد قتل، رآها أحد قريش ما يحضر إلا أنس لكن من كبارهم، قال لي يعجبنا تجملك عند المصائب، ما شاء الله مصيبة على رأسك وابن أخيك وما ذلك متجمل ولابس أحسن ثيابك. قال ما هي مصيبة إنما هو عيد، كان عيد أن ابن أخيك يحصل لك كذا وكذا. قال قد احتال عليكم الحجاج بن علاط وترى النبي صلى الله عليه وسلم انتصر وتزوج بنت ملكهم والحجاج جاء بس حتى يطلع فلوسه، إذن أنتم اللي في المصيبة ما هو أنا. فنظروا فإذا الأمر كما قال. فالمقصود يكون عندك تخطيط، تجعل لنفسك، أنا أريد أني أصير طالب علم، اجعل لنفسك يوميا قراءة 3 صفحات تفسير، 4 صفحات فقه، 5 صفحات كذا، عندك تخطيط واجب يومي أمشي عليه. أنا أريد أني خلال سنة أحفظ القرآن، كيف؟ خذ ورقه وقلم زين، ابغى احفظ القران خلال سنه. طيب او تدري خلوني اعطيكم اسلوب اخر، ركزوا معي في هذا الاسلوب. الان يا جماعه تاخذ ورقه زين، في ورقه كبيره عندك يا ابو عبد الرحمن، اعطني ظهر هالورقه بس انا مرتهن زين. خذ ورقه و ركزوا معي يا جماعه في هالطريقه، ترى هذه الطريقه تعتمد على بحوث ومتعوب عليها بين قوسين يعني. خذ ورقه وضع في النص دائره، طيب اكتب فيها اسمك مثلا محمد العري، طيب اكتب فوق 1430 للهجره، 1430 للهجره باقي عليه شهرين، باقي عليه سنه، سنتان وثلاثه اشهر. طيب ايش الاشياء اللي انا ودي اسويها خلال هالسنتين؟ تعال حط يعني خطوط وضع دوائر، حط خطوط مثل الشمس كذا، خطوط عن يمين الدائره وضع دوائر صغار. طيب انا وش ودي خلال هالسنتين؟ ودي اني اكون انتهيت من حفظ صحيح مسلم. طيب حفظ صحيح مسلم، طيب وش ودي بعد؟ والله انا ناوي خلال هالسنتين اني انهي القران بروايه شعبه. طيب انهاء القران بروايه شعبه، وش بعد؟ اعطنا شيء ممكن نسويها هالسنتين. ان شاء الله ساحج حجتين، سنتين ونص احج ثلاث حجج، السنه دي والجايه ان شاء الله نقرب خلاص ثلاث حجج، ايش رايك بعد؟ وفي كل حجه بلقي 10 كلمات في الحملات، اكتب في كل حجه القاء 10 كلمات، وش رايك بعد؟ والله انا ابي خلال هالسنه اذا انتهت هالسنتين اكون ملكت مليون ريال، اني املك مليون ريال، وش بعد؟ اني اعرس. اعرس احسن احسن خطه لي. اعرس على كم؟ كم يا ابو جاست وان واي زين، يعرس على مو بيعرس يعني يدبر نفسه. اذا حطيت هذه هذا التخطيط المبدئي. طيب انا عندي في هالسنتين 25 شهر مثلا، على اعتبار ان عندنا الان شهران مثلا، 25 شهر اكتب سنة 1428 محرم صفر ربيع أول ربيع ثاني إلى آخره، أنا أبغى أحفظ في صحيح مسلم. صحيح مسلم كم حديث؟ أظنها 4000 حديث من غير الزوائد ولا إذا ما نسيت. معناه إن في هالأشهر كل شهر ما دام 4000 معناه لازم أحفظ مثلا 100 حديث، أحطها أكتب تخطيط مليون ريال لازم أجمعها، تسوي معناه إن لازم أفتح محل، لازم أشتري أرض، لازم أتسلف وأسوي كذا، لازم تعمل نفسك تخطيط، وبعد شهرين تشوف أنا نجحت فيها الشهرين ولا لا، أنا مقرر فيها الشهرين إني أخلص 200 حديث، انتهيت منها ولا لا، مقرر إني أحفظ 4 أجزاء، انتهيت منها ولا لا. إذا كنت ما انتهيت تشوف إيش السبب إني ما انتهيت. إذا اتبع الواحد يا جماعة هذه الخطة، إذا اتبع هذا التخطيط اعلم بأنه سينجح. تقول البحوث إن عدد الذين يخططون لحياتهم لا يتجاوزون 3% من الناس بس، والبقية يعيشون كيفما اتفق. دق علي رفيق قال عندنا عشاء، كان دربي راسه وراح يتعشى، قال له واحد شو رايك نفتح محل حقائب وأحذية؟ قال نفتح محل حقائب وأحذية، راح افتحوا بعدين صكوا وكل واحد خسر 25,000. قال له الثالث وراح تغير سيارتك؟ قال الله إنك صادق، الله بروح أتسلف 10,000 وبيع هذه وأغير كذا كيفما اتفق. يعني ما في تخطيط، مع الأسف ما في تخطيط يعني يسير عليه. أسأل الله تعالى أن ينفعنا وياكم بما سمعنا، وحقيقة أنا لارتياحي الشديد فتحت لكم قلبي، وأحيانا الذي يفتح قلبه قد يكون منه تجوز في العبارة أحيانا أو كذا، فما كان في هذا الكلام من خير فاقبلوه واذكروه، وما كان فيه من سوء فاستروه وانسوه. إن الكريم إذا تقطع وده ستر القبيح وأظهر الإحسان، وأنتم إن شاء الله تعالى من المحسنين. أسأل الله أن ينفع بهذه الكلمات، أسأل الله أن ينفع بهذه الكلمات، وأن يكون إخواني الذين أمامي هم من المتميزين في الأمة، وممن لهم تأثير، وممن لهم بصمات في هذه الأمة، وممن يجعل الله تعالى لهم لسان صدق في الآخرين. أسأل الله أن يجزيكم خير الجزاء مرة أخرى، ويجزي والدنا الشيخ محمد وأخي الشيخ عبد الله، أسأل الله خير عبد الرحمن، ويجزي الإخوة الكرام جميعا، ويجزي أيضا الإخوة طلبة العلم والمشايخ والدكاترة الذين حضروا إكراما لمضيفهم وإكراما لأخيهم، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله. شكر الله لفضيلة الشيخ الدكتور محمد بن عبد الرحمن العريفي هذه الكلمات، وجعل الله عز وجل في ميزان حسناته. المداخلة الأولى ستكون مع الدكتور عبد المحسن بن عثمان الباز، وسيكون وهو مدير مؤسسة ابن باز الخيرية، ونأمل من الإخوة أن لا تطول المداخلة عن 5 دقائق حتى يتاح الفرصة للمداخلات والأسئلة، فليتفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فسأتجاوز الشكر المعتاد حقيقة لمضيف هذه الجلسة المباركة، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله ميزان حسناته، وأيضا الشكر للملقي الذي أسأل الله تبارك وتعالى أن يزيده وأغبطه على ما فتح الله عليه من قدرته على توصيل المعلومة وتسهيلها، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يزيده ويكثر في الأمة من أمثاله. أريد فقط أن أضع حاشية على ما سمعت، وأضع خطوط عريضة على بعض ما ذكر شيخنا الشيخ محمد العريف جزاه الله خير، حول جزئيتين فقط. الأولى فضل هذا الموضوع وأهميته. الموضوع وأن طرحه الشيخ أثابه الله بهذه الطريقة السلسة الطيبة، لكن الموضوع فعلا هو موضوع هام، وأنا أتوقع وأظن والله أعلم أن من أسباب ضعف العالم الإسلامي وضعف الشعوب الإسلامية عدم إتقانهم لهذه المهارات التي تكلم عنها الشيخ، قضية تطوير الذات. والذي يتأمل في رسالات الأنبياء يجد أنها في النهاية تصب في زبدة تطوير الذات، من الإشراك الله عز وجل إلى توحيد سبحانه وتعالى، من سوء الخلق إلى حسن الخلق، من قطعة الأرحام إلى صلة الأرحام. ومن هذا المنطلق فإنك تجد في كتاب الله تبارك وتعالى سورة عظيمة أقسم الله عز وجل فيها 11 قسما على تطوير الذات، عندما يقول الله عز وجل: والشمس وضحاها، والقمر إذا تلاها، والنهار إذا جلاها، والليل إذا يغشاها، والسماء وما بناها، والأرض وما طحاها، ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. على ماذا أقسم الله عز وجل؟ قال: قد أفلح من زكاها. زكى من؟ زكى نفس الجيران أو زكى نفس الأقارب؟ لا، زكى نفسه. ولذلك الله سبحانه وتعالى جعل قضية تزكية النفوس هي من الأشياء التي وردت في جميع الكتب السماوية. قال الله سبحانه وتعالى: قل قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. إن هذا ففي الصحف الأولى، صحف إبراهيم وموسى. إذن قضية تزكية النفس وتطوير الذات في علاقتها مع الله سبحانه وتعالى، في علاقتها مع ذاتها، في علاقتها مع الخلق، هو من أسرار ومن أهم الأهداف العظيمة التي لأجلها أرسل الله عز وجل الرسل وأنزل الكتب. ومن هذا المنطلق فإنه لا ينبغي أن نأخذ مثل هذا الموضوع الذي طرحه الشيخ أخذا ثقافيا، مجرد أنه فضيلة من الفضائل إن شئت أن تأخذ بها وإن شئت أن تتركها، وإنما نأخذه بحزم وجد. وأنا أقول لو قرر مثل هذا الموضوع في مدارس التعليم العام وفي الجامعات بطريقة أو بأخرى نعلم الناس كيف يطوروا ذواتهم لم يكن هذا كثيرا. هذه الجزئية الأولى. الجزئية الثانية على اختصار شديد، وهي كيفية التطوير. الشيخ حفظه الله جزاه الله خير بين لنا كيفية التطوير، وهذه الأمور التي ذكرها ذكر السلف رحمه الله تعالى أجزاء منها عندما بينوا كيفية تزكية النفس، وذكروا فيها 4 طرائق أو 4 مراحل لتزكية النفس. قالوا: تبدأ بالمشارطة، وتتبع هذه المشارطة المراقبة، وتتبع المراقبة المحاسبة، ثم تنتهي بالمعاقبة بالعقوبات المباحة. أعيد هذه النقاط 4. أولها المشارطة، كما رأيتم الورقة التي وضعها الشيخ قبل قليل، تشارط نفسك فيما تريد أن تصنعه من شأن الدنيا والآخرة، من شأن حق الله وحق نفسك وحق الأقربين. وذكر ابن القيم رحمه الله تعالى قال: وجماع ذلك أن الرجل إذا أوى إلى فراشه يبدأ فينظر ما مقدار نصيبه من الفرائض، وهي رأس المال، ثم ما مقدار نصيبه من النوافل وهي الربح، ثم ما مقدار نصيبه من المعاصي وهي الخسائر، ثم ينظر هل هو رابح في النهاية أو خاسر. فأقصد أول شيء أنه يشارطه. إذا أصبحت يوم غدا تشارط، أقول اليوم سأقرأ جزء من كتاب الله عز وجل، واليوم سأحفظ مثلا وجه من كتاب الله عز وجل، سأقرأ حديث من أحد النبي، سأصل واحدة من عماتي أو خالاتي إلى آخرين، سأتصدق ولو ب5 ريالات. مشارطة تشترط هذا اليوم. ثم هذا كلام نظري، سينتهي اليوم أنت ما سويت شيء. إذا لابد من المراقبة، تقسم هذه الشروط، ماذا ستفعل في الساعة الأولى الضحى، ماذا ستفعل بعد العصر بعد المغرب. الشاهد أنه لا ينتهي اليوم إلا وقد أنجزت. طيب انتهى اليوم وقد أنجزت البعض وبقي البعض، تأتي المحاسبة. المحاسبة مع تنظر هل فعلا نفذت ما شرطت نفسك عليه، تجد أنك نفذت مثلا 70% وبقي 30%، طيب هل تصمت؟ لا، لابد من المعاقبة. والمعاقبة أحبتي في الله منهج شرعي اتخذه صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، ولابد من عقوبات مباحة. نحن نقرأ في كتب أهل الكتاب أن فلان مثلا تخطى بقدمه يريد أن يذهب إلى معصية، فقال والله لا تتبعني قدمي إلى صومعتي، فيقطعها. أحاديث بني إسرائيل لا يجوز لك تكذبها ولا يجوز لك أن تصدقه. رجل لمس بإصبعه امرأة غير ذات محرم فأحرق إصبعه، قال والله شاهد القول. تسمعوا من هذه العقوبات التي غير مباحة، لكن الإسلام شرع العقوبات المباحة. عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه ذهب إلى مزرعته ثم عاد وقد صلى الناس العصر، فقال إنما ذهبت إلى حائطي ورجعت وقد صلى الناس العصر، حائطي صدقة لله ورسوله. هذا هو الآن يعاقب من؟ يعاقب نفسه. عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه فاته صلاة المغرب ذات يوم فأعتق رقبتين. وهكذا جمع من السلف رحمه الله تعالى كانوا أحدهم وفاتته صلاة الجماعة ذات يوم فقام ليلة كاملة منع نفسه من النوم. أن تعاقب من؟ نفسك التي بين جنبي. لأن أبا بكر رضي الله تعالى عنه عندما حضرته الوفاة، وكان في ذلك الوقت كان في فارس والروم، كان في ممالك خطيرة على المسلمين، فقال يا عمر إن أخوف ما أخاف عليك ماذا تتوقعون، فارس ولا الروم؟ قال نفسك التي بين جنبي. فأعدى أعدائك نفسك التي بين جنبيك. عندما تدلل هذه النفس وتعطيها مناها فقد فشلت في تطوير الذات، والنتيجة ليس فقط أنك صرت في بعض الفضائل، قال وقد خاب من دل خيبة. خيبة الله والعصر، إن الإنسان في خسر. وبين الله عز وجل أنه خاص إذا لم يجاهد نفسه في طلب العلم الشرعي والدعوة إليه والعمل بهذا العلم الشرعي. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يثيب من تكلم ومن أضاف، وأن يثيبكم جميعا، صلى الله وسلم على نبينا محمد. المداخلة الثانية للأستاذ أشرف المهداوي، وأيضا نأمل الالتزام بالوقت. السلام عليكم ورحمة الله، جزاكم الله خيرا جميعا. وكم أنا مسرور أن أستمع لفضيلة الشيخ العلامة دكتور محمد العريف في هذا الطرح المتميز. أيها الإخوة الأحبة، من نافلة القول أن نعلم أن هذا الموضوع من أخطر الموضوعات، وهذا الموضوع تتفق عليه كلمة جميع الأديان، إن من أراد الآخرة يهمه أن يطور نفسه، ومن أراد الدنيا أيضا يهمه أن يطور نفسه. فهذا موضوع في غاية الأهمية، وتكلمت فيه جميع الشعوب الإنسانية. ولكن علينا أن نميز بين الطرح الغربي والشرقي وبين الطرح الإسلامي لقضية تطوير النفس البشرية، فإن بين الإسلام والطروحات الأخرى التي نجدها ونقرأها فروقا كثيرة جوهرية وفرعية. ومن يدخل في الكتب الغربية، ولي تجربة بسيطة في هذا الباب، سيجد نفسه كأنه دخل في حقل ألغام. ومن هنا فإن الأولى بالحديث عن هذا الموضوع علماء الشريعة، ولذلك استمتعنا جميعا بهذا الطرح الذي سمعناه، حيث سمعنا تأصيلا شرعيا وسمعنا أمثلة من بيئتنا الإسلامية. لذلك أؤكد وأقول إن الأولى بالحديث عن هذا الموضوع هم علماء الشريعة. ومن هنا فإنني أهيب بنفسي وبإخوتي أن نحمل الراية وأن نكون جميعا دعاة إلى هذا الموضوع من منطلقنا الإسلامي، فإن الأمة في أمس الحاجة إلى هذا، بل إن البشرية جمعاء في أمس الحاجة إلى هذا الطرح وإلى هذا الموضوع. ثم إني أشد على يد فضيلة الشيخ المحاضر أن يواصل جهوده وأن يبرمج محاضراته في هذا الباب عبر القنوات الفضائية، فالأرض خصبة لهذا المجال. سرني في الحقيقة في حديث فضيلة الشيخ وهو أستاذي غزارة اطلاعه وتأصيله الشرعي ومزجه بين الطرح النظري وبين الأمثلة، وكذلك أن جميع أمثلته كانت جميع أمثلته كانت أمثلة من البيئة الإسلامية، فجزاه الله خيرا. الحقيقة عندي بعض النقاط الأخرى البسيطة، أقترح أن تكون الكلمة جمم، بحيث تكون الجرأة قبل المبادرة، لأن من لا جرأة لديه فلن يبادر. فالانفجار ينبع من داخل النفس عن طريق الجرأة، ثم بعد ذلك يبرمج إلى المبادرة ثم إلى المواصلة. الناحية أقترح أن يفعل الإنسان شيئا ولو قليلا، وأن لا يكون عاجزا حابط النفس. نحن إذا سمعنا القصص والنماذج الشاهقة التي ذكرها فضيلة الشيخ، نماذج الناجحين قد نصاب بالإحباط، يقول شخصا لن أستطيع أن أؤلف في حياتي مثل ابن عقيل ولا مثل السيوطي، فخلاص دعني لن أؤلف شيئا. لا يا أخوان، افعل شيئا ولو قليلا. ثم أشدد بشدة على ما اقترحه فضيلة الدكتور المعلق، لا بد يا إخوان، مناهجنا الدراسية ناقصة وقاصرة جدا، ومن يخرج مقتصرا عليها سيخرج مشلولا وفقيرا وهزيلا. لا بد أقترح أن تضاف إلى مناهجنا الدراسية بكافة التخصصات مادة التربية الإيمانية ومادة التربية النفسية ومادة التزكية والأخلاق ومادة للتربية العقلية طرق التفكير وأساليبه إلى آخره ومادة أخرى للتربية الاجتماعية يتعلم فيها الإنسان فنون الحياة الأسرية وفنون التعامل مع الآخرين. كل هذه المواد وفقاء الرؤية الشرعية. هذه ثغرة هامة جدا وعلينا أن نتدارك أنفسنا فنكمل جوانب النقص التي لمسناها في منظومة التعليم التي سلكنا فيها، ونسعى بكل سبيل إلى تقرير مثل هذه المواد إن اتفقتم عليها، وجزاكم الله خير. شكر الله لأخينا أشرف المهداوي على هذه المداخلة، المداخلة الثالثة من أم طارق الحمد من النساء. تقول الأخت: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عبارات شكر وثناء مرسلة أولا إلى صاحب هذه الأحاديث النافعة بإذن الله الشيخ محمد الرشيد وحرمه الرائع في تقبلها واستقبالها لمن جاءت تبحث عن الفائدة، والترحاب الكبير بشيخنا الفاضل المحبوب الدكتور محمد العريفي، نفعنا الله به وجعل ما قدمه في ميزان حسناته. وبعد، لدي مداخلة بسيطة أود بها كشف النقاب عن مشكلة عويصة تقف في وجه تطوير الفرد لذاته وخاصة في مجتمع النساء. المرأة التي بصلاحها يصلح المجتمع وبفسادها يفسد المجتمع، ودعونا نتكلم بشفافية ونضع إصبعنا على الجرح ولو آلمنا، ونزيح الستار عن مشكلة نعاني منها في مجتمعنا، وهي مدى تقبل هذا المجتمع للتطور الذي يعتري الفرد ويعتري الفرد منا، والاهتمام الذي يصبه صاحبه على نفسه في هذا المجال ألا وهو تطوير الذات. فالمجتمع للأسف الشديد لا يستند في أحكامه ومعطياته ومدى تقبله لكل تغيير في حياته إلى أسس دينه أو قواعد علمية معلومة صحتها، بل إلى ثقافات تستند إلى بيئات مختلفة وتقاليد متضاربة غير متجانسة، يعد بعضها في نظري قيود تكبر بها الكفاءات والطاقات النافعة والمؤثرة تأثيرا إيجابيا متى ما وجدت. الترحاب والتشجيع والتي سرعان ما يتحول تأثير بعضها إلى السلبية والنتائج السيئة، إذا انقلب الاهتمام بها إلى الجانب السلبي المحطم للكفاءات والمقلل من عظم تأثير هذه الطاقات على الفرد أولا ثم المجتمع ككل. شيخنا الفاضل: لا تقل عني متشائمة أو سوداوية النظرة، فأنا أولا لا أعمم بل أبعض، ولكن للأسف بكثرة، وثانيا أنا أرى بأم عيني كثرة الضاربين بعرض الحائط مدى الحاجة الفعلية إلى تطوير الذات وجعلها ذاتا معطاءة إيجابية ذات كفاءة عالية في تغيير المجتمع ورفع الحجاب عن الجانب المشرق لهذه الأمة الخيرة. وألاحظ أن المثل القائم: مزمار الحي لا يطرب، يكثر تفعيله في مجتمعنا للأسف الشديد. فإلى متى؟ إن حلمنا أن نرى كفاءات هادفة واعية يحيط بها هالة من الحب والتشجيع وتفعيل الاستفادة منها من بيئتها الداخلية أولا يليها البيئة الخارجية، وحلمنا أن نرى كل تغيير إيجابي يتحرك بانسيابية نحو الرقي والعلو بأيدي واعية حانية همها إماطة العراقيل وإزاحة السدود أمام هذه النجاحات مهما كان مجمعها. وأخيرا أشكركم على إتاحة الفرصة لنون النسوة في المشاركة، وآسفة للإطالة. نعود للشيخ. دكتور جزاه الله خير، ذكرني أنا أشكر الأخت وسأجعل سؤالها مدخلا لي لأجل الكلام إلى الأخوات النساء. طبعا المقدمات التي يذكرها عادة من أراد أن يتكلم مع أخته بلا شك أنه سيقول: أنت أم الرجل وزوجته وبنته وأخته، أنت مرضعته صغيرا وسكنه كبيرا إلى آخره، في تصوري أن الأخوات المثقفات الواعيات الحاضرات الليلة لا يحتاجن إلى مقدمة تتعلق بإكرامنا ومحبتنا لأختنا المرأة وإلى إكرام الدين لها. لكن القضية أن الذي يلحظ اليوم شغل كثير من من يريدون الإفساد يجد أنهم يجعلون الدخول إلى هذا الإفساد يجعلونه عبر بوابة المرأة. كنت أحدث طلابي بالأمس عندنا مادة الثقافة الإسلامية، فكنت أقول لهم يا شباب هل سمعتم بقوة مطالبة في الجرائد وغيرها تطالب بحقوق المعوقين؟ قالوا لا، مع أنهم أحوج إلى المطالبة بحقوقهم، منهم من لا يجد كرسيا متحركا، منهم من لا يجد قيمة البطارية اللي ركبها في انظر إليهم وإلى أحوالهم في بعض المستشفيات للمعوقين المقعدين، ما في أحد يهتم بهم إلا القليل من المحتسبين أحيانا، ومع ذلك لم نرى من يصيح صيحات يطالب بحقوقهم. لم نسمع أيضا بمن يطالب بحقوق رعاية الأرامل والمطلقات وينادي بأهمية الوقوف معهن إلى غير ذلك. بل كلما زادت المرأة ربما جمالا ورقة ازداد المطالبون بحقها. الرجل حقيقة الذي يطالب دائما بإخراج المرأة، بتوظيفها في الأماكن المختلطة، بقيادتها للسيارة، بشغلها كمضيفة في الطائرة إلى آخره، ينبغي أن ندرك أيها الإخوة والأخوات خاصة أنه في الحقيقة يطالب بحقوقه لا بحقوقها، ويطالب بملذات له لا بملذات لها. يريد أن في الطائرة ما يأتي إليه رجل يقدم له الطعام والشراب، يريد أن يستمتع بامرأة. يريد أنه إذا دخل إلى المستشفى لا يجد أبو شنب قاعد له في الاستقبال، يريد امرأة قد أسدلت شعرها على كتفيها وتبتسم له وتتلطف معه، ربما قامت تتحدث معه حتى يصل إلى غرفة الطبيب. يريد لما يذهب إلى مستشفى وعنده علاج طبيعي ما يبغى واحد الرجال يكون يعمل له العلاج الطبيعي. فحقيقة أن الذين يطالبون بهذه الأمور إذا نظرت إليهم لم تجد أنهم من العلماء الربانيين ولا من الدعاة المصلحين، بل أيضا ليسوا من البارزين في المجتمع في طب ولا في هندسة ولا في اختراعات ولا في شيء فعلا نافع. تجد أن كاتب صحفي يأخذ هالقلم ومع الدربة استطاع أن يكتب مع كثرة الملمعين، وربما يكتب له في كثير من الأحيان وأبرز إبرازا لأجل أنه يظهر وأن يكون شيئا. ولما استضيف بعضهم في بعض القنوات في بعض البرامج الفضائية المباشرة تورط، فإذا ما في معلومات في رأسه أصلا ولا عند الشيء، مما جعل الظن يغلب علينا بأنه يكتب له ولا يكتب هو، وربما كتب قوم من بلاد أخرى ووضعوا هذه المقالات بأسماء من أسماء أهل هذه البلاد لأجل أن تكون مقبولة أكثر إلى غير ذلك. فحقيقة الهجمة التي على أختنا المرأة، أنا في تصوري أن ثقتنا بأخواتنا أنهم على قد المسؤولية، وإن كان الرجل يطالب اليوم بالإصلاح مرة فالأخت تطالب بالإصلاح 10 مرات. وعائشة رضي الله تعالى عنها جمعت من العلم والفضل والبصمة في الإسلام ما لم يفعله كثير، ما لم يفعله كثير من الصحابة الذين عاصروا النبي عليه الصلاة والسلام. وإذا ذكرنا النساء لا نزال نذكر إلى اليوم عالمات ومخترعات. وأذكر أني لما رأيت الهجمة أو لما رأيت الإبراز الشديد لرواية بنات الرياض، طلعت في الإنترنت في الساحات على صورة لدكتورة في الفيزياء أظن نسيت والله إيش آخر اسمها، اللي طلعوها على المنصة ولبس نقاب، ثقفي أظن آخر اسمها، أو أظن خديجة الثقفي، أو أنا نسيت الاسم حقيقة. هذه دكتورة سعودية حصلت على جائزة عالمية في اختراع شيء معين أظن في الفيزياء أو الأحياء أو نحو ذلك، أظن في الفيزياء، وذهبت وحضرت المؤتمر في أظن في أمريكا أو أستراليا أو كذا، وكرمت على المنصة وجلست على المنصة بنقابها واستلمت الجائزة بنقابها، ومع ذلك ما شفنا صورتها إلا في موضوع في الساحة العربية، ونشرت في إحدى الجرائد كذا على استحياء تحت مثل اللي ينشر لدي أرض للبيع في منفوحة ولا في وادي لبن ولا يعني على جنب حاطها بس. أما لما جاءت رواية بنات الرياض، إذا المسألة يراد إظهار هذه النماذج وكبت النماذج المحافظة. أنا أكاد أجزم لو أن هذه الدكتورة نزعت حجابها وجلست أمام المنصة وتكلمت لرأيتها بالبنط العريض في أول صفحة. فالمقصود أن الهجمة على المرأة قوية، لكن الله تعالى يعينها ويسددها، وليغلبن مغالب الغلاب. نسأل الله لنا ولكم التوفيق جميعا. المداخلة الأخيرة مع الأستاذ موفق زريق وهو كاتب سوري مهتم بشؤون الفكر العربي الإسلامي. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد المرسلين. تجاوزا عن الشكر والتقدير باستفادة من الوقت، عندما وصل الفاكس إلى مكتبي بعنوان المحاضرة تطوير الذات كان شيء أسعدني جدا، وشعرت أننا بسبب موضوع مهم وخطير جدا. ولكن يعني لنتحدث بصراحة، موضوع تطوير الذات هو موضوع اجتماعي، موضوع يهم الأمة الإسلامية والشعوب الإسلامية جميعا، ولا أعتقد أنه موضوع فردي. نعود مرة أخرى إلى ما يسمى المنهج في التعامل مع مشاكلنا. البحث في موضوع تطوير الذات هو الدخول مباشرة في البحث عن تأخر الذات الإسلامية. لماذا تأخرت المجتمعات الإسلامية؟ هذا الموضوع الذي تحدث فيه المفكرين الإسلاميين منذ 200 عام. ماذا جرى في العالم بانحطاط المسلمين؟ لماذا تأخر المسلمون؟ الدكتور العريفي حقيقة مسك أهم موضوع، لكن بصراحة تناوله وكأنه مشكلة فردية. بمعنى، وأرجو أن يعني لا يفهمني خطأ، بطريقة فردية وعظية. يجب علينا أن نبادر، يجب علينا أن نكون جريئين، يجب أن ينبغي. وأعتقد بعد هذا اليجب سوف نصل إلى بيوتنا وتبخر نص اليجب، حتى ندخل في مسألة تطوير الذات دخول صحيح. يجب أن نفهم لماذا تأخرت الذات الإسلامية، ما هي الشروط الثقافية والاجتماعية التاريخية التي تشكلت في مناخ أو في محتوى حياة المسلمين، بحيث دفعتهم إلى حال أنهم أصبحوا في آخر العالم، المسلمين في حال من التأخر والتخلف شديدين، سواء في الاقتصاد، سواء في العلم، سواء في الجيش، سواء يعني في الثقافة، في حال من التخلف شديدة. ومن 200 عام ونبحث في أسباب هذا التخلف، لا نستطيع أن نضع برنامج لتطوير الذات إلا إذا أدركنا وشخصنا ما هي المشكلة، ما هي أسباب التأخر التي وصلنا إليها الآن. لن نملك فقه التطور إلا إذا امتلكنا فقه التأخر، بمعنى أسباب عوامل وقوانين التي أدت بنا إلى هذا التأخر أو هذا الضعف الشديد الذي نعاني منه الآن. المسلمون ينكل بهم، المسلمون ضعفاء متفرطين، عوامل ليست بالسهولة التي نتصورها. وبالتالي أنا أطرح السؤال مرة أخرى، لماذا الطالب لدينا لا يملك الجرأة، لا يملك القدرة، لماذا أن يبادر؟ ما هي الشروط التي، ما هو منهج التربية، ما هو منهج التعليم الذي لا يشجع الطالب أن يكون مبادرا؟ ما هي أساليب الإدارة التي لا تشجع الموظف أن يكون فعالا متحمسا إيجابيا مع مراجعه؟ يعني في هناك شروط وظروف معينة نحن يجب أن نضع الإصبع عليها حتى نقوم بمعالجتها ونحقق مسألة الحرية. مسألة الحرية، هل أنا لو اختلف معك أنه لا يا سيدي موضوع كذا مو صحيح، ممكن أنك تتهمني اتهامات؟ فنحن في عندنا مناخات معينة لا تشجع على المبادرة، لا تشجع على الجرأة، على الاجتهاد، على التطوير، تطوير أنفسنا وتطوير الآخرين وتطوير مجتمعنا. وبالتالي أرجو من الدكتور عريف وطالب بمحاضرة أخرى، ما هي الشروط والظروف الاجتماعية والثقافية التي تشدنا إلى الخلف؟ وشكرا. شكر الله لي أستاذ موفق زريق، ونشاركه في الفقرة الأخيرة، نطالب بمحاضرة أخرى. تعليق الشيخ. حقيقة حضور الأستاذ موفق زال خير شرف لي، وتعليقه أيضا جزاه الله خير مفيد ونافع لنا جميعا. عادة في طريقة طرحي, ولعله إن شاء الله تعالى يعني هي الطريقة المناسبة للطرح عادة, أن تكيف طريقة المعلومات التي تسردها بحسب نوعية الحاضرين, بحسب نوعية الحاضرين. أذكر مرة من المرات لما طاش ما طاش استهزأوا بسيد والله استهزأوا بإيش, المهم هم يستهزئون دائما لكن في شيء معين استهزأوا به بشكل صريح, فحضرت خطبة عن تحريم الاستهزاء بالدين وخدت معي الأوراق وصعدت المنبر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وجلست, بدأ يأذن وانظر لخطبتي إلا النصوص في تحريم الاستهزاء بالدين واللي قدامي كلهم مطاوعة شباب, كل اللي قدامي يعني من مثل من أمامي من الأخيار الذين في تصوري لن يستفيدوا كثيرا من أن أقول لهم لا يجوز أن تستهزئوا بالدين. فتحيرت, رأيت أن الطرح اللي بطرح الآن غير مناسب للناس, فوفق الله تعالى وحطيت الخطبة في جيبي وتكلمت عن موضوع آخر تماما, وهو ماذا يجب علينا أن نفعل لأجل أن نسكت من يريد أن يستهزئ بالدين. وكان مما قلت أنك إذا كان بيتك من زجاج تشجع الناس أن يرموك في الحجارة, لكن لما يبغى يستهزئ بك في الدين أن أهل الدين عبوسين دائما, فإذا نحن مبتسمون فيتحير لما يقول عبوسين يقول الناس كذاب بالله هم أكثر الناس سعى الصدر, لما يقول أن أهل الدين بخلة ويحط موقف عليهم فيراك الناس كريما, فأنت تستطيع أن تسد الأفواه. أنا كنت محضر كلام أكثر تركيزا ما أكتمكم, لكني رأيت أن الكلام المركز أحيانا قد لا يحسن الدخول برفق إلى العقول, ثم وجدت أن عددا كبيرا من إخوتي الكرام الحاضرين هم من الشباب, يعني ليسوا من مثلا 45 وفوق بحيث أنه يكون له تجربة طويلة في التدريس أو في تدريس في جامعات أو نحو ذلك, فيأخذ الكلام المركز ولا يمل منه. لا, ربما لو طرحت الطرح المركز جدا لا يستطيع أحيانا أن يتحمل السامع لمدة ساعة وأنت قاعد تتكلم. الأمر الأخير, أنا أقر مع كلام الأخ موفق بأن الموضوع لا يزال يحتاج, هو أصلا هذا الموضوع هو دورة تدريبية ألقيها لمدة 4 ساعات بعنوان تطوير الذات, وفيها عرض باوربوينت وكذا, لكني حاولت أن أعصرها لكم عصرا وأن أقدم لكم أهم النقاط فيها, ولعل إن شاء الله تعالى نكون وصلت إلى يعني إعطائكم ولو إبرا في الحماس, لعل الله أن ينفع بها. تسأل أحد الأخوات تقول كيف نغرس حب الإلقاء في نفوس أطفالنا؟ هذا جيد, وهذا السؤال أيضا يسعدني من جهة أنه يدلك على أن الذي أمامك يريد أن يعمل شيئا, مثل تتكلم عن صدق فيقولك طيب دلنا على فقراء مثلا, تفرح معناه أنك تتصدق. من أهم هذا الاستماع إلى الأطفال, استمع إليه. وبالمناسبة الاستماع إلى الأطفال له فن, وفيه دورات بعنوان فن الاستماع, ما يحتاج تحضر دورة, اقرأ كتاب في كتب فن الاستماع, اقرأ لك كتابا او ادخل الى بعض مواقع الانترنت, لا تروح الدورات احيانا تضيع الوقت خاصة اذا كان الفائدة التي فيها ليست واقعية كثيرا. فن الاستماع الى الطفل ينقسم الى اقسام, منها اولا ان تستنطقه, تعال عندك قل اليوم وش خدته في المدرسة, تعال خذنا دروس, وش الدروس اللي خدتوها, درسونا, انت تبغى يتكلم, وش اليوم وش عندك, وش عدد لي جدول, خذنا توحيد, وش قال لكم مدرس التوحيد, قال لنا انه ما يجوز الواحد يحلف بغير الله, ليش طيب ما يجوز, خليه يتكلم, هو اول مرة سيتكلم ربما بحماس 10% يبغى يفتك, لكن مع تعوده سيصل حماسه الى 100% ويبدأ هو يبادر, او يمكن يكون جريء بعدين مبادر عشان يرضى الله, زين بدل مجمجمم وهي ألطف فعلا, أنا وافق على العبارة, يصره يكون جريئا ومبادرا ومواصلا يأتي له. الأمر الثاني إذا ابتدأ هو بالكلام استمع إليه, استمع إليه. أحيانا قبل أمس اتصلت على البيت وكنت زعلان على عبد الرحمن في أولى متوسطة, عسى الله يصلحنا وإياكم النية والذرية, فكنت زعلان على شيء معين فقلت لها أقول لك خلاص انتهى الموضوع, طيب اسمعني, قلت اسمعك ايش اقول لك, ادخل يعني ادخل خلاص. كان جالس مع بعض عيال الجيران ومسوين جلسه كذا في الشارع, بسطه وشاهي وقهوه, وين قاعدين يا ولد؟ فانا مريت طالع وكان معلمني انه بيجلس جنبنا ارض فضاء فحاطين فيها دكه, ويشوف نفسه رجال ولم توسط يعني أجلس مع شباب في الشارع. فلكني لاحظت معه اثنين يمكن ثالث متوسط أولى ثانوي ولم أرتح أن أجلس مع هذا السن صراحة أكبر منه يعني خاصة مرحلة الثالث متوسط وأولى ثانوي ومرحلة البلوغ وغيره مشكلة. قلت لها أقول لك أدخل. قال طيب اسمعني بعدين اسمعني. فرحت على أنه يصر إلا اسمع اللي عندي. تعال وش عندك؟ قال الحين أنا ما استأذنت من قبل. قلت له بلا. قال يا أبوي هذول وش أنت خايف عليه يعني أنا بزر لهالدرجة؟ أنا أعجبني حقيقة صح أنه في الأخير دخل بس أعجبني أن عنده مناعة ممكن يناقش مو بقال طيب خلاص الله بعد حط السماعة. إذا ربيت أولادك على مسألة أنه يا أخي تعجب أحيانا كنت في مصر في معرض الكتاب فكان معي الدكتور ناصر الحنيني الشاهد فنزلنا بالليل صك المعرض وكان قدامنا النيل. قلت خلنا نتمشى على النيل. جانا ولد صغير أجزم أنه لم يصل إلى السابعة يبيع ورد. فترى الشعب المصري يتميزون بالقدرة على الكلام بشكل عجيب. فجاء وقال عاوز وردة يا شيخ عاوز وردة يلا بربع جنيه. قلت طيب أنا أعمل إيه بالوردة؟ قال تديها حبيبتك. قلت لا شبه صغير وقدرته. قلت طب ما عنديش حبيبة أعمل إيه؟ قال صاحب لك حبيبة بقى. والله يا جماعة أن هذا الكلام صاحب لك حبيبة بقى. قلت إزاي صاحبها؟ قاموا معه اختها او صديقتها ما ادري او حبيبته يمكن اولى ابتدائي او كذا يعني صغيره جدا وتبيع ورد ايضا. فقلت له ازاي يعني؟ قام نظرها وضحكوا مع بعض. قلت علمني ازاي وحاشتري منك ورده مش بربع جنيه حاشتريها بجنيه بس علمني ازاي. قال تقف هنا. زين اشر لي على السند يعني عني تقف هنا لما تمر بك واحده حلوه تقول لها خذي يا حلوه. زين تعطيها الوردة خذي يا حلوة. قلت افرض انها ما اخذتهاش. قال ممكن غيرها ياخذها. يعني لازم يكون عندك جمم جرأة ومبادرة مواصلة غيرها ياخذها. قلت طيب واذا المهم صار اسمع شوفها اذا الولد منطلق. قلت طيب سمع لي سورة الفاتحة واعطيك 5 جنيه يجي لها 3 ريال. المشكلة انه ما عرف يسمعها. اي والله. قلت طيب سمع لي يمكن 7 سنوات 6 سنوات الولد سمع لي قل هو الله أحد. سمعه ولا حفظ. قالت بنت أنا حفظه سمعي. سمعت الفاتحة وقفت في النص. فوينشأ وناشئ الفتان فينا على ما كان عوده أبوه. هو لأن أهله ربما احتاجوا إلى أن يعمل العمل هذا عودوه ودربوه لحد ما صار عنده قدرة على الابتكار والكلام والتسويق وغير ذلك. فالمقصود أننا لما نعود أولادنا الحقيقة نعطيهم جرعات للجرأة والاستماع إليه. أثني على ولدك في المجلس. إذا جاء عندك ضيوف أثني على ولدك. حنا جرت عادتنا أن أبانا يهزئون الله يتوب علينا وعليهم في المجلس. خليك ساكت واطلع برا وصب القهوة والرجال الورع إذا تكلم الرجال لك عاد ساكت. اقلب هذا الميزان. إذا بدأ ولدك يصب القهوة قل والله أنه بطل هذا ولدي فلان الله انه بطل ابشرك يحفظ 5 اجزاء والحين في سادس ولا في 5. ينبسط الولد ويرفع راسه عند الضيوف. اما لما عموم ليس كلاما عن التربيه وايضا الشيخ عبد الرحمن لعله الشيخ عبد الرحمن المحرج الاسبوع القادم اظن لعله سيتكلم عن الموضوع لكن هذه حركني اليها السؤال. يقول السؤال وهو الاخير كلمه مجم قد تبدو سهله ولكن الجراه هي اصعب الثلاث فكيف استطيع التغلب على الخوف والارتعاش حينما أريد التحدث عند الآخرين ومحاورتهم وجزى الله القائمين خيرا. هذا أيضا السؤال يدل على أن الأخ أو يعني الإخوة إن شاء الله جميعا عندهم استعداد للتنفيذ. تعلم فليس المرء يولد عالما وليس أخو علم كمن هو جاهل. خطيب الجمعة ما طلع من بطن أمه معه ميكروفون. خطيب الجمعة خرج من بطن أمه كبقية الناس. بدأ يخطب الجمعة واهتز أول مرة وطاح ثاني مرة وقرأ من ورقة ثالث مرة ولخبط ورابع مرة مشكل كل حرف الورقة لا يخطئ ورقم 50 خلاص تستطيع أنك تلقي الورقة جانبا بل ستصل بإذن الله إلى مرحلة أنك إذا قرأت من ورقتك لخبط أعرف من الخطبة من إذا قرأ من الورقة تلخبط، وإذا حط الورقة انطلق بإذن الله. وصل إلى هذه المرحلة مع يعني كثرة الخطابة وكثرة الإلقاء والجرأة في ذلك، فهو يعني يبدو لي أن بكثرة المران وكثرة الإلقاء يصل الواحد إلى مرحلة متقدمة في هذا. نشكر لفضيلة الشيخ الدكتور محمد بن عبد الرحمن العريفي على استجابته لهذه الدعوة وحضور هذا المكان المبارك، فنشكركم جميعا. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا.